بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحكمة ليزكي بهما من شاء ويرقيه إلى مقام الحفظ والعصمة وأثني عليه وهو أهل الثناء والمجد. أناط الفلاح بمن تزكى وتطهر وذكر اسم ربه فصلى وتنور وحقب فأخبر بأن هذه الحقيقة مدونة في صحائف الأنبياء ورسائل السماء، فقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وزاد سبحانه فأقسم على هذه الحقيقة بأطول قسم في الكتاب تنبيها وتنويها بما لا يدخله أي ارتياب، فقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلاة ربي وسلامه على من زكاه ربه قلبا ولسانا ومسلكا وجنانا، مقسم على ذلك بالنجم في علاه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم على آله في الأولين والآخرين. ومن ثم نصبه مثلا للزكاة وأقسم على ذلك بأدوات المعرفة قلما وصحائف ودواء، فقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بين سبحانه أنه كلف نبيه الخاتم بتزكية أمته وتخريجهم نماذج للهداية على دربه، ربانيين بما علمهم من الكتاب والحكمة، حكماء علماء حلماء. والعلم والحكمة والحلم مراجع كمالي في التزكية المطلوبة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلى الله عليه ترجيك وترضي وترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت النور، فنور بصائرنا بسر من عندك، وأنت الحق فهدنا إليك، وأنت البر التواب الرحيم فيسر لنا توبة ترضاها منا، تحل عقد الإسرار وتلحقنا بالنجباء من الأبرار، واغفر لنا مغفرة عزماء إنك أنت العزيز الغفار، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لنتمم إن شاء الله ما بقي علينا في المجموعة، مجموعات الأربعة التي مضت، بقينا مجموعة رقم 14 و15، وعنوان هذين الترجمتين عندكم الذي قدمناه ولم نملي عليكم النظم، عنوان هذين بعنوان الأول حجاب وهم، والأخرى نفسك محل الذم فلا تهتم. وبين هذين الترجمتين صلة بينة نذكر بها ثم نقرأ النظم عليكم، ثم نعود لتقريب هذا المندرج من الحكم واحدة الأخرى على عجل. حجاب الوهم، الله جل في علاه هو النور لا يحجب، والذي يقول بالحجاب متوهم، والوهم كما سيجئنا توهمات أضعف المدارك العقلية بلها اليقينية، خواصر تخيلات، إنما الحجاب فيك، الحجاب في الرائي والمتعرف، وليس الحجاب على الذات العلية. وقد بينا وجه امتناع أن يكون الحجاب على الذات، العلية، لأن الحجاب يقتضي انحصارا وإحاطة، والله لا يحصر ولا يحاط به. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه. والصفة تابعة لموصوفها، كما يحاط بالصفة لا يحاط بالموصوف. ثم إن مدح النفس فرع عن الرضا عنها، يعني الذي يمدح نفسه هو راض عنها، وهذا حجاب يمنعك من رؤية عيوب نفسك، وبالتالي لا يمكن أن تنتقل عبر هذا الحجاب لمعرفة الله الوهاب أبدا، أنت ممنوع. ولذلك لاحظوا بين ترجمتين مناسبة تبدو خفية ولكنها جلية عند التدبر. الحجاب توهم فينبغي أن تزيله لكي تتحقق بالمعرفة إن شاء الله. ونفسك في محل الدم فذمها ما دمت مستحقة وهي في المحل، ولا تهتم بما قد يغرك به البعض من أنك أنت فيمدحك ويثني عليك. التفت، لا تلتفت لمدح الناس، لأن مدحهم يزيدك اغترارا وإسرارا واستكبارا ويمنعك من رؤية الحق فيك، وبالتالي لن تتحرك في الاتجاه الصحيح الذي هو الاستشفاء من العيب الذي فيك. سيدا لم يعرف عيبه كيف يطلب طبه؟ لا يمكن أبدا. سيدا لما شخص المرض واعترف أمام الطبيب أنني فعلا محتاج سيدي إلى نوع من الشفاء، فلن يمد يده إليه، سيجعل عليه. إذن بين ترجمتين صلة ونسبة ومناسبة غاية في الحميمية. ونقرأ عليكم من الباب هذا الرابع عشر، أقرأ عليكم. هذا الباب تضمن من الحكم 11 حكمة أو 11 حكمة، وعنوانه كما سبق، وسنزيد إن شاء الله توضيح العنوان لأن قد تحتاجون إلى تغييره قليلا حتى يكون المحور الذي يستقصب الحكمة يستقصبها على نحو متكامل متماثل. قلت سيدي المقطع الرابع، المقطع الرابع عشر فقاره، هذا ما مليتوا عليكم؟ ما مليتوش؟ قرأتوا؟ إذن ننتقل إلى الخامس عشر. الخامس عشر فيه قلت وهو ذم نفسك، ذم نفسك ولا تهتم بمدح الآخرين لك. والخامس عشر من المقاطع، من المقاطع ست به ذل الثناء، والخامس عشر من المقاطع ست به ذل الثناء، لا تنخدع ذل الثناء، اترك ثناء الناس لا تنخدع بثنائه. والخامس عشر من المقاطع ست به، كم به من حكم؟ ستة. ست به ذل الثناء لا تنخدع طلبة العلم وهم لا يحركون أيديهم، فلا أدري هل يحركون عقولهم، أنا في شك من أمرهم. ذمك للنفس أو ذمك للنفس التزم فيما ترى، واستحي من ربك فيما لا يرى. ذمك للنفس التزم، التزم ذمك، ذمك للنفس التزم كما ترى عيوبها، واستحي من ربك فيما لا يرى. فيما لا يراك عليه، وكفى بالله عليما، يعني الله لا يعلم منك أنك على هذه الصفة وأنت تمدح بها. فيما لا يرى، أنا لا يمشي واحد يقول لك هذا فيه وصف الله بيننا ولا يرى، فنكون نسقط في القضية التي قال في خال أحدهم سمع رجل يتوسل يقول يا من أراه ولا يراني، كم تراني ولا أراك؟ قال فقال أعوذ بالله، أعوذ بالله. فقال على رجلك يا من أراه ولا يراني، أراه محسنا ولا يراني شاكرا، كم تراني مسيئا ولا أراك معاقبة. في المسألة إذا كانت الأشياء فيها قيود فإن المعنى بالقيد الذي تعلق به، فإدماره أو استتاره لا تحمل الكلام في الأول على التناقض ولا على أسوء المحامل، خصوصا إذا كان الرجل صاحب فضل وحكمة وإشارة، فلا تعجل لتكفره. المستعجلة والمنفعلة والمكفرة والمفجرة، هذا طوائف يبدو طوائف جدد وفيها كلها انحرافات خطيرة جدا. لا تتركن يقين ما عندك أقر، لا تتركن يقين ما عندك أقر، اثني على الله بما له استقر. يقين ما عندك تعرف نفسك جيدا، فلا تترك يقين ما تعلم من نفسك لظن ما يعلمه الناس. مدحك أحد كل يا سيدنا أدرى بنفسي، روح يا سيدي. يقول سيدنا إمام علي حين سمع أحد الناس يمدحه قال: أنا دون قولك وفوق ما في نفسك. نحن منافقين. أثني على الله بما له استقر من الصفات والكمالات بحسب علمك، وإلا لا يحصى ثناؤنا عليه جل في علاه. فزهد للمدح لا ينبسط، وعارف بمدحهم منبسط، لغيبة عنه وذا يعتبر دليل صدق حالهم إذ حرروا، رضي الله عنهم وأرضاه. نرجع إذن إن شاء الله بعد نظم الحكام إلى ما جرينا عليه وهو تقريب مضامنها بشكل سريع. نرجع إلى المجموعة والمقطع المعنون بالحجاب: الحجاب وهم أو توهم منك. نجد الحكم أو نجد سيدنا ميز بين مجموعة أولى في المقدمة ومجموعة تالية. في الأولى تتعلق بشيء اسمه حجاب الرحبة، ستر مقابحك بجميل ستره. الله جل في علاه يستر عبده بجميل ستره في موارد كثيرة، وأنت تعرف هذا تماما، كل واحد يعرف من نفسه كم ستر الله من عيبه. ونبدأ إن شاء الله أين وضع الله مقابح جسدك منك؟ في رأسك، في صدرك، في ظهرك، لتستاهل. أين وضع مقابح جسدك؟ خلق فسوى، ستر مقابح جسدك أخفاها منك غاية وزاد. قال تعالى: أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أخفاها ابتداء في الخلق ثم زاد فأكرمك بإنزال لباسا يواري سوآتكم. أصل وريشا، جمال، جمال اللباس ريش زغب يستر العورة، وريش يجمل المرأة، ثم الباطن يستر العورات الأخرى الباطنة، ولباس التقوى ذلك خير. جميل ستر ربنا بنا أن قبل أعمالنا على ما فيها من عيوب، ولا تطلب، لا تفتش كثيرا، فربنا بعفوه وستره قبل أعمال المتعبدين على ما فيها من تفاوت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يكفي أن العمل منك تابع لنفسك وهي غاية في استجماعها لعيوب، وحتى لو ارتقيت تصاحبك عيوب منها مثلا أنك لا تزال تنظر إلى نفسك وأنت تعمل الصالح، لابد والله يعلمك، وتشهد حولك وتحب أن يلتفت إلى ولو كان ذلك خفيا، الله يعلم منك. وكل هذه قوادح في كمال الإخلاص، وقد يسميها أهل العلم هنا عندنا من الشرك الخفي الذي لا تنتبه إليه، أو قد يكون بحسب المقامات والمراتب والمنازل. لولا ستير جميل ستره بالفتح، إن الستر مصدر والستر اسم مصدر، ستر هنا من التحول إلى مصدر الله، ده اسم المصدر. لولا جميل ستره جعلت، يعني تجاوزه عن قبيح أفعالك، لم يكن عمل ما أهلا للقبول. الله تبارك وتعالى إنما يتقبل من المتقين الذين يتقونه، والتقوى مراتب، تبدأ باتقاء الكفر، في اتقاء المعصية، في اتقاء ترك الواجب، في اتقاء الشبهة، في اتقاء فضول المباح، في اتقاء خطور سواه في بالك. مراتب التقوى في 50 تحصر. إذن إذا أراد الله بالمتقين الكمال رد كل الأعمال، لكن لله في قبول الأعمال شأن، هو المتقبل. يقول سيدي بن عطاء الله: لولا جميل ستره ما كان عمل أهل القبول. إنه لابد أن يكون في شيء يجعله في محل غير الصدق الكامل، أو يلابسه ما يسمى شركا. قلت حوالي 6 حكم تدور حول هذه المعاني وقريب منها. ولذلك ربنا لجميل ستره كثر أسماء الستر ليعرفنا بها بجاجه: غفور، غفار، ذو مغفرة، عفو، هو الذي يستر ويمحو ويزيد فيمحو. ستر الغفر ستر، والعفو محو للأثر، أثر الذنب. ثم يقول سيدي: أنت أيها المتعبد إلى حلم الله حين تطيعه أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. يعني ظاهر عندنا أننا نحتاج إلى، لأن الحلم حلم الله جل وعلا هو الحليم الذي لا يستفزه غضب ولا مخالفة، لا تستفزه، فلا يعجل على العاصي ويستأني به ويمهله. هذا من الحليم، هو حليم ويمدح العلماء: إن إبراهيم لأواه حليم، والله عفو ويحب العفو من عباده، لأن الله يعلم أن هذا كمال علي. أنت وأنت في صحته تحتاج إلى حلمه أكثر منك وأنت في معصيته. كيف؟ جابوا لهؤلاء الذين يعلمون دقائق النفس وخفايا عيوبها. لأنك في حالة الطاعة قد يلابس عملك ما يجعلك ترى الاستحقاق، ترى الاستحقاق، رؤيتك مستحقا بذكر الطاعة أن تكون محل عناية أو رعاية، أو هذه ملابسات آفات تدخل على الثمرة ولو كانت الثمرة شجرة طيبة يعني صالحة. وسبق لنا أن المعصية إذا حفها ألوان من الخير، كما إذا دخلت بها على الله من باب الانكسار والاعتذار والاستغفار والاعتصار، فإنه يفتح لك الباب. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذه لبسها شيء فسقطت رتبتها، وهذه لبسها شيء فعلت رتبتها. أنت في الطاعة أحوج إلى حلم الله منك في المعصية، لأن غالب المؤمن إذا عصى يغيب عن رؤية الاستحقاق. تقول: يا ربي أنا الآن خارج التأمين، خارج الضمان، يمكن فيكون في هذا الوضع إن شاء الله أقرب من الآخر الذي تصاحبه هذه الرعونات والقدرات. أنت إلى حلم الله أحوج منك في الطاعة، أحوج إلى عفو الله وحلمه وستره ليقبل منك، لأنه قد لا ترى هذا الشيء منك. التفت إلى الطاعة. ثم قال: بين ربنا تبارك وتعالى يعمنا بستر في مراسم عالية، فمرة يستر عبده فلا فيحول بينه وبين المعصية ابتداء، يسمى ستر الحيلولة، وأحيانا يستره وهو في المعصية. ونترك لكم الالتفات إلى آياتها في أنفسكم. كل له قصة مع ربه في هذا الباب، كم ستر الله عليك وأنت مقيم على معصية، بشتى أنواع المعاصي. ثم سترك بعد، أنواع من الستر بعد عدم المؤاخذة، حتى تكاد تقول وأنا لعل هذه المسألة وستره فقط محض ستره. فستر الحفظ هو على أن يحول بينك وبينه، وهذا المسمى عصمة بالنسبة للأنبياء وبالنسبة لأولياء حفظا تسمع وبصرا، فلا يسمع إلا ما أحب ولا يفعل إلا ما أحب. أحيصه بهذه الألوان من العناية صيانة لجوارحه وعدواته. ستر عن المعصية وستر في المعصية، أزيل وستر بعدها. عموم الخلق من المنتسبين والمهتدين، عموم الخلق عموم الصالحين يعني، يطلبون من الله ويرغبون أن يسترهم في المعصية. لماذا؟ لأنه يخافون من الفضيحة يعني تجاوزا، ومن سقوط مكانتهم عند الناس، فغالب تظهر. وهذه كلها حظوظك، دي حظوظك أنت، ويرجع لأنانيتك واعتقادك الرفعة في ذات نفسك، عيوب خفية. لكن الخاصة يريدون الستر عنها حتى لا يفعلوها. لماذا؟ لا تخطر بقلبهم، وقلبهم محل نظر ربهم، فيرى الله منهم أنهم يريدونها ويرغبون، يحال بينهم وبين خطور إرادتها. لماذا؟ يخافون من أن يفتضحوا عند ربهم لا عند خلقه، وأن يطلع الله منهم في أنفسهم على إرادة شيء لا يريده منه، مقام آخر هذا. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها، والعامة يطلبون الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم، أما الخاصة فيطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق جل جلاله. انتبه معي إلى مشهد يلفتنا إليه لنسيج ابن عصا الله، أحيانا تجد في كلامه خطاب تحذيري أو خطاب تذكيري يذكر المولد، وأحيانا بيان مشهد أو حقيقة ينبغي شهودها، لأن قلنا هذه المسائل ترتبط بمحاور كبرى في مسلك الترقية أو مسالك الترقية، نهج المجاهدة، أصول التزكية، المعرفة الشهودية، إذن الأبواب مختلفة. وكأني به رضي الله عنه يقدم في كل مجلس وصفات طبية مخصصة، أو قل جرعات هي في حقيقتها مركب شراب، ونستعير مصطلح القرآنية مزاجه من تسنيم، ومسك ختامه لذة النعيم. يقدم هذا الشراب مختلفا، فكأنه أحيانا يخاصم العموم، أحيانا يخاصم الخصوص، أحيانا يخاصم الذين هم بين المرتبتين. يجد هذا التنوع في الوصفة الطبية، لأن جمهور سيدنا الذي كانت لم يكن واحدا، كانت هناك فروق، ورعاية الفروق في الخطاب أصل تربوي يغفل عنه الكثيرون. ومن جملة شيء من أكرمك وهو الله، شكون هذا؟ الساتر. انتقل من جميل الستر إلى أنواع الستر ثم إلى الساتر. الساتر من هو الله؟ إذا كان ربك هو الذي أكرمك فأخفى معايبك وسترك بالستر الجميل، ثم مدحت من الناس، من الذي يستحق هذا الحمد؟ الذي سترك ولا أنت؟ الله، بدليل أنه لو جلى لهم طويتك ودخلتك لرجموك. ويجي الأثر الوارد: لو تكاشفتم ما تدفنتم، لو كشف بعضنا عن بعض حتى أن يدفنك ما يستطع. يقول أنا إيه؟ إلى النسور أو إلى الوحوش يأكلونه، لو تكاشفتم ما تدافنتم. إذن فالحمد لمن سترك، وليس الحمد لمن شكرك، أثنى عليك. إذن لا تلتفت للثناء، بل التفت لله الذي حال بينك وبين الفضيعة. فلاحظوا السيدة كيف يربطك به بالله، لاحظوا، وهذا هو يربطك بالله لا بنفسك ولا بمماثلك، وهذا هو سر المسألة كلها، ارتبط بالله. وهذا عندي أنا يقربنا من مسألة الحجاب، رفع الحجاب. أحيانا قد تضع بينك وبين الله الخلق فيحجبونك، وحين تضع بينك وبين الله نفسك هذه الأمارة بآفاتها، وأنت مطالب بطي المسافة إليه، بإلغاء هذا الوسيط العكر. وحين وصل بنا إلى هنا أراد أن يدخلنا على ربنا في صحبة سرية سنية، يقول لك: اختر الله صاحبا وعدي عن صحبة غيره، لا تلتفت. لأن الصاحب الحقيقي موصوف بصفتين نادرتين، وهما على الكمال في الله جل جلاله. الإنسان لا يحتاج إلى صاحب، إلى صفي يشكو إليه ويسند ظهره. قال: صاحبك الحقيقي الله، لأنه يصاحبك هو يعلم عيبك. ومن يقيم منا على صحبة صاحبه هو يعلم عيوبه، شيء نادر. ثم يصاحبك لا لحظ وغرض وعوض يرجع إليه، وهذا يكاد يكون منعزلا. وعندنا في مذهب الأدب هنا يتحدثون عن الصحبة والصاحب، وقد ألفوا فيها بعض الملاحظ الصغير. يقول الأدباء يوصي بعضهم بعضا بأنك إذا أردت أن تبقي على صحبة الصاحب فتغاضى عن عيبه أو بعض عيبه، لأنه لا تستبقي صاحبا لا عيب فيه، تمام، ممكن أبدا. وبقدر ما تخلص في صداقته ويراك غير صاحب نهزة منتهز انتهازي، فإنه يستمر معك، وهذا يسمى بالحواري. الحواري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزبير حواري، لكل منكم حواريه وحواري الزبير الأول. الحواري هو الصاحب الصافي لديك الحوار، الذي هو الدقيق الأبيض الخالص. يقول أحد الشعراء: ولست بمستبق أخ لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. ولست بمستبق، لا يمكن أن تبقي على صداقة الصديق لا تلمه على شعة، من تضمه على شعة فيه، هو شعة نوع من لا شيء لا ترتضيه، لم قبله على شعة تلمه على شعة، أي الرجال المهذب. يعني هذا سؤال إنكاري، أنا لا تجد صاحبا خالصا من أي يمكن أن يعلق عليه. ربنا جل في علاه عليم بعيبنا، ولا يعود له عليه من صحبتنا شيء أبدا، بل نحن المستفيدين من صحبة الله. بدليل أنه حين يتحدثون يقول هذا شيء مشرك. القرآن يقول: في الكافرين ولا هم منا يصحبون، اقرأوا القرآن، ولا هم منا يصحبون بالصاد، بل هؤلاء يصحبون في النار على وجوههم، لا هم منا يصحبون، في إثبات لصحبة ضد صحبة أهل الإيمان. وهو نسمى بالمعية، إن الله مع المؤمنين، الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المحسنين. هذه المعية الخاصة التي هي معية الصحبة. وخصوصا هو في الغار الهجرة. أصدق ما ظنك باثنين؟ الله ثالثه. يعني يكفيه من هذه الصحبة. أي شيء تخاف لا تحزن، إن الله معنا. معية الله إذا تحققت انتفت المخاوف حالا ومحالا، انتفت، كن على يقين إن الخوف انتهى كليا حين تتحقق بصحبة الله. ربنا تبارك وتعالى يدعونا إلى صحبته، قال تعالى: وقال الله إني معكم لئن ها شروط أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات جليل من تحتها النار. لا تصحب إلا من صحبك وهو بعلم بغيبك بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منه إليك، يعني خلوص الصحبة كمال صفات الصاحب الأعلى مثلا هو ربنا جل في علا. اطلب صحبة ربك. من أين تدخل إلى هذه الصحبة؟ قل: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة إليك أقرب من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة أو كسفة الفناء عليها. عنوان الصحبة: إيثار الله والدار الآخرة، أن تؤثر الدار الآخرة والله جل جلاله. وهذا لا يكون منك إلا إذا انبثق عن يقينك في الآخرة وأنت مؤمن بها، نور جائد يقرب الآخرة إلى قلبك، فتراها رأي العين، يعني عين القلب هنا، وترى أنك مقبل على الله. أزل يدك عن وجهك، نائمون أو ما أدري كيف هم. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة، أي قدورة كل كسوف، لكن لون من ظلمة التي ترى في الشمس حين يحال بينها وبين رؤية شيء حائل. لو أشرق لك نور اليقين في قلبك لرأيت الآخرة أقرب إليك. وعنوان الآخرة هو عنوان المحبة، إنما كان يرجو لقاء الله هو لقاء، إنما يكون بالآخرة. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مشوقا لأصحابه: لن تروا ربكم حتى تموتوا. أنتم تشتاقون إلى الله، إنكم لن تروه حتى تموتوا. ثم انتقل إلى صريح الحديث عن الحجاب، قال: ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. توهم هو الذي حجبه. لماذا؟ لأن موجودات غير الله إنما هي وجدت به، ليس لها وجود من جهتها. فالموجود الوحيد الذي له وجود ذاتي هو الله الأزلي الأبدي. فإذا قبيح بالموحد أن يجعل وجودا مماثلا لله في الصفة، لأن وجودنا منقطع في الماضي كما هو منقطع في الآت. انتبه معي، حتى لو خلدت في الجنة فإنما أنت مخلد بإبقاء الله لا ببقائك الذاتي أبدا. حتى خلود من خلد إنما هو بالإبقاء لا بالبقاء، بالبقاء صفة الله. الوجود الغير الإلهي، وجود غير الله، يمثل أهل العلم بالظلال، ظل. والظل ليس له حقيقة في ذاته، ظلال الأشجار في البحار هل تمنع السفن من تسير؟ لا تمنع. فإذا يقينك بالظلية حين تعرف ظلية الوجود فإنك تتأكد أن هذه الظلية توهم ليس لها وجودية، ظلية. فإذا تأكدت من ظل الوجود العارض فإنه سيفتح عليك الباب لمعرفة الله العلي بحسبك. وعندنا التوهمات خواطر مشوبة بتخيلات، والمراد هنا أنها لا يعول عليها في بناء اليقين. اليقين يبنى على اليقينيات، وتوهم أضعف مدرك يبنى عليه، فلا يلتفتوا إليه لا في عقل بل في تأسيس مسائل إيمانية. رب قائل يقول: أتجعل الإيمان فوق العقل؟ ما يزعله فوق. قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. تعلم فتؤمن فتخبت، والإخبات هو صفة الواصل، سكون منتهي، خبت النار سكنت وذهب سعارها، خبت. وسكون المعرفة هو الذي يجعلك على تمام اليقين حتى تصبح وكأنك ترى الحقائق بالعين، فلا يعتريك أي شيء من وان الشك أو التدارك أو الاستدراك أو التساؤل. ليس مع العين عين، أو ليس مع العين عين، إذا شاهدت فإن التساؤل ينتهي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما حجبك عن الله وجود موجود معه تعالى، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. ثم انتقل بنا إلى مسألة كيف تعرف الله مع وجود هذه الظلال التي هي توهمات. قال: لولا أن ربنا ظهر لنا ظهور دلالة من وراء هذه المكونات التي هي صنعته وخلقه لما وقعت أبصارنا عليها، لما أمكن أن نرى. إذن من الذي أظهرها؟ المظهر الموجب. فكان ظهور فكان إظهاره لها هو سبب وقوعنا عليها، لولا فعله لما كان لها وجود مطلقا. إذا قلنا وجودها به، وهذا سيجي وتقرره إن شاء الله ما بعد، أنت لا تعرف الله إلا من خلال هذه الظلال، وإن كانت توهمات، لكن إذا لم تعرفها بالظلية فإنك لا يمكن أن تعرف مولاك أبدا، لأنها تحجبك فعلا. إذا لم تعتقد ظليتها فإنها ستحجبك، كما حجبت الكثيرين من مادين الذين يقفون عند الظواهر. أما الله ظهوره بصفاته الذاتية فهذا لا يمكن في وجود فان وفي وجود لا يتسع لهذه الحقيقة الكبرى، بل أنت أنت وأنت ضمن هذا الموجود العرضي لا يتيسر لك أن تأخذ هذه الحقيقة هكذا مباشرة. لو تجل الحق لبعض لهذا الوجود لاضمحل كلا، لذلك لو ظهر الله بصفاته لاضمحلت مكوناته كلها. وهذا بعض من هذا آية التجلي في قول الله: فلما تجلى ربه للجبل قال مجاهد وأشار إلى بعض ظفره، شوية من نور الحجاب. ما تجلى، قلنا شو واحد يحسبنا بالعربي ويقول لك لا هذا الحديث فيه تجلي مسند إلى الرب، فحصل أن التجلي حصل للربوبية كلها. هذه القراءة نفسها محجوبة، قراءة محجوبة، قواعد الحجب. قال الذين يفهمون، قال مجاهد وأشار، يعني هذه الإشارة غير تمثيلية، فيها لا يمكن أن ننقلها إلى عالم الحس. فلما تجلى ربه للجبل ماذا حصل؟ وهذا الجبل منا مثال لأصلب شيء في الوجود أرضي، جعله دكا. قال مجاهد: ساخ كم الزبد إذا وضع على النار. تعرف إذا وضعت الزبدة تشميته على نار وبدت تسيخ، هذا والانجكاك هنا. وخر موسى صاعقا مما من اندكاك الجبل، لا من رؤية الله وتجلى له، ما يقدر هذا الكريم المقرب. فهم كلام القوم هنا، لو ظهر بصفاته لاضمحلت مكوناته وتلاشت. إذا إنما هو ظهر ظهور دلالة من خلال آياته. قال تعالى: وفي أنفسكم آيات تدل علينا ومن آياته إن خلق لكم ومن آياته، من الآيات الدوال عليه، لأن الآية هو الدليل إذا بلغ قمته فيما نصب له يقال فيه آية، دلالة كمال فيما جعل في الباب. وهذا حس اللغة في استعمال كلمة الآية، أتبنون بكل ريع آية، كمال في البناء آية، والآية العظة البالغة التي لم أزيد عليها، إن في ذلك لآية، بعد ذكر مشهد الصرع القدري للمكذبين يجيب إن في ذلك لآية، موعظة ليس وراءها وعظ، من لم يتعظ بها فلا يمكن أن يتعظ بما هو على أبدا. ثم نبهنا، استقم، ثم نبهنا إلى اسمين كريمين من أسماء المعرفة، لأننا مدعوون إلى معرفة الله بأسمائه قبل دعائه بأسمائه، وإلا الأسماء الحسنى فادعوا بها، يعني نادوه بها، قل يا كريم يا علي، صافي، مش يعرفه بها، عرفه بها أولا، لذا مدخل للعقيدة، الأسماء الحسنى مدخل للمعرفة، والدعاء، والدعاء في اللغة يحمل على معاني كثيرة، منها المعرفة، دعوه بها، اعبدوه بها، وفي السنة سيدنا عبد الله بن عباس ليعبدوني ليعرفوني، فدل على أن الصحابة يعلمون أن كلمة عبادة تطلق على المعرفة، لأنها مدخل للعبادة، العبادة خضوع، خضوع وانقياد عن كمال اعتقاد، خضوع ظاهري وباطني، الطواعية عن كمال نية، عبادة، وهذا لا يتيسر لغير العارف. اسم الله الباطن الظاهر، وهذا من الأسماء المقترنة، وانتبهوا لمسألة في مجال الأسماء وتعرفها، عندنا أسماء مفردة وأسماء جوامع وأسماء عظمى حسب دلالتها واندرجت تحتها أسماء، وعندنا أسماء مزدوجة. أهل العلم يقولون لا ينبغي أن تذكر منفصلا بعضها عن بعض، ومنها اسم الله الأول الآخر والظاهر الباطن والضار النافع، لا تقول يا ضار، قل يا ضار نافع، ولا تقول يا خافض، لأن موهمة للنقص، فهذه أسماء مزدوجة. وسأملي عليكم أبياتا من نظمي في الباب، انتبهوا إليها إن شاء الله، تذكروني بها إن شاء الله في مسائل تتعلق بالأسماء المقترنة، هذه العقيدة. مقترن الأسماء لذي الإكرام في مدرج السرد وفي الكلام، تجيء للتعليل والتكميل ودفع موهم وللتنزيل، انظره في اسمه الجليل والكريم، قهار وهاب علي وعظيم، أول آخر وباطن ظهر، بأيه بذاته قد استتر. مقترن الأسماء، هناك أسماء مقترنة لا ينبغي أن يعرف بالله بها إلا وهي مضمومة إلى بعضها، وذلك إذا وجدنا أسماء مقترنة فقد يكون دفع موهم، هذا لا بد من أن تقال مقترنة، وقد تقترن المراد بها تعليل بعضها لبعض، وقد يراد بها التعميم وهو التكميل، وقد يراد بها التنزيل. وسبق أننا وقفنا عند الجليل والكريم في في في في مدرج السرد. شنو مدرج السرد؟ الأسماء المدرجة في حديث الترمذي، وفي الكلام أي في القرآن العظيم حين تجد الأسماء مقترنة، فإن المراد منها من هذا الاقتران إما أن بعضها علة للبعض، بأن الأخرى مكملة لها أو دافعة لتوهم لا يجوز، أو منزلة في محل التنزيل. فمثلا حين تقول الدار النافع من مقترن، معناه أنه فيه دفع لتوهم ما هو نقص في الباب، أجل يجد. بسم الله الرحمن الرحيم. فالجليل الموصوف بنعوت الجلال، والكريم الموصوف بنعوت الجمال، فلا يمكن تستحضر في الله جانب القهر دون جانب البر، أو أن تقول تبارك اسم ربك ذي الجلال وتقف، لا، والإكرام إكرام إحسان، والجلال عظمة، فلا بد أن تصف الله بالصفات التي يكمل بعضها بعضا في المقام. قهار عندنا في مسرد الأسماء، بعدها وهاب، قهار الوهاب مقترن بها. فالقهار يندرج فيه القابض والمميز والمسخر والغالب والذي لا يفوته أحد، والوهاب كثير العطايا واسع الجود، هذه معادي. والمميت جماع المحي، والأول الذي عليه المعول الأزلي الذي لا مبتدأ لوجوده، إذ وجوده من ذاته لا بد أن يجيء معه الآخر، حتى لا تتوهم أن حياة ربنا ووجوده الكامل إنما هو أجري فقط. وإذا قال العقيدة من ثبت قدمه، من ثبت زين من ثبت قدمه استحال عدمه، من ثبت قدمه استحال عدمه. معنى دليل أن مسألة البقاء مرتبطة بمسألة الأولية، الأول والآخر، الآخر ليس بعده شيء، معناه الباقي الذي لا يندهي وجوده. فهذه لابد أن تستحضر معك. وكذا هنا الباطن الظاهر، الباطن لو قلت أنه باطن ظاهر من جهة واحدة ومتعلق، فكان هذا تناقض في الدلالة يجعل المعرفة مستحيلة. لابد من معرفة أن تبنى على أصول منطق الذي وضعه الله في فطرة العقل المدرك، لابد يمكن أن نتجاوز هذه الأدوات وفطريتها. في الباطن معنى اللغوي الخفي أو الداني القريب جدا حتى تولد من قربه الشديد الخفاء. أما الأصل في بطن ظهر وبطن، والباطن الخفي، والظاهر ضد الباطن. لا بد إذن من أن تكون الجهة منفكة كما يقول المناصقة ليصح الحمل، حمل الصفتين على مسمى واحد، فك جهة حتى يلتقط. فيكون البطون أي الخفاء باعتبار الذات اللي خلقنا ثم لو ظهرت صفاته ورد محلة المكونات، لأن الوجود العرضي لا يحتمل الوجود الأولي، لا يمكن للظلال أن تحتمل الحقيقة الذاتية كلا. ومن ثم حتى الأنبياء إنما يرتقون في المعرفة إلى مقام يستره الله له، وربنا لا يمكن أن يعرف كلا ويبقى حجاب الذات. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به، يعني الأسماء في علم الغيب عندك، باسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك فدخل ما علمه الملائكة وما علمه الأنبياء وما ألهمه ملامون، أو استأثرت به. الاستئثار كله وعدم إيصاله لأحد، وهذا الاستئثار يدل على أن جوانب من الذات العلية تظل في محل الخفاء حتى ولو دخل الجنة. حتى قال العلم عندنا هناك جهل لا يفارق العارف أبدا ولو كان نبيا ورسولا ولو كان ملكا مقربا. وانتبهوا لملائكة الذين هم أعلى ملائكة الله، هم يسمون بالكروبيين الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم زيد ويؤمنون به. الإيمان لا يكون إلا بغيب، فإذن حتى هؤلاء لا يعلمون الله علم مكاشفة كلية أبدا، هذا لا يتيسر ولا يتأتى لأحد، لا تنزعج وسجي. وباطن ظهر بأيه بذاته قد استطاع، فالله تبارك وتعالى باعتبار ذاته باطن لا يمكن أن يحاط به، قال تعالى لا تدركه الأبصار. وليس هذه خاصة بالدنيا، لا الدنيا ولا في الآخرة، هذه إخبارات إلهية مطلقة لا تدركه الأبصار، فلا يمكن أن يقيد ويقول أدركه الأبصار في الدنيا، تقييد لا يجوز. والإدراك هنا ليس ينفي العلم وإنما الإحاطة، يقال أدركه إذا أحاط به. ترى الشمس تعلم ما في تدركها؟ لا لست أدركها. فالمراد هنا بالإدراك في لغة الكتاب الإحاطة، كمال الإحاطة. ولذلك انتبهوا لحسية الاستعمال اللغوي، قال أدركت الثمرة إذا نضجت تمام بالتمام. فالمعرفة بالتمام أحاط النضج بالفاكهة، أدركت أنا لو زادت لتعفنت، أدركت الفاكهة. وأدرك الغلام بلغ الرشد، هذا هم الاستواء. فهذه المعرفة هذه معرفة خاصة، فيجوز أن نستدل بها بمطلق الإدراك على نفي الرؤية كما استدلت عائشة، وإن كان ما معنى في المسألة كلام، واستدل بها على عجم إمكان الإحاصة وتبقى الآية مطلقة وكان الظاهر، وهذا عند الأولى إن شاء الله. ولذلك عائشة وهي تنفي رؤية رسول الله لربه جل في علاه بهذه الآية، ولن أهل العلم يتوقفوا كثيرا، قال عائشة ما أدركت ولا شألت، لأن ما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي ربما لم تكن ساعتها، النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج حصل له ذلك، هذه واحدة. وتنين وجد معها من يثبت ابن عباس وغيره، وثالثها صريح كثير من النصوص التي كادت تنطق بذلك، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني حتى الذين وقفوا قال هذه الكبرى من آيات الله، هي حجاب الذات، هي نوره، وهو الممكن من الرؤية إذا سمعت رأى بعين قلبها ورأى بعين فؤادها، إنما تنصرف إلى هذا لأنها حجاب الذات لا ينزع. ولكن لو هذه الكلام استمعوا لي نستعمل هذه العبارة ربما في غير مجالها. الباطن حتى يكون هذا الاسم من اسماء الله دلالته صادقة عليه ينبغي لا يشاركه في أحد، صحيح؟ في حقيقته هذه ينبغي أن يكون انفرد بمعنى الباطن أي بالبطون، بحيث لا يتوهم اشتراك غيره معه فيه، هذا معنى توحيد الصفة عندنا إذا كنتم تفهمون العقائد. فالله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فوحدة الصفة هو أن يكون المعنى المطلق المراد منها على الله لا يشترك معه فيه غيره أبدا. فلا نقول لا شداد يشترك معه الله في البطن، المراد أنه ما هو خاص الوصف هو الذي يعنيه للعلميون، ودام حدث الوصف. إذن إذا كان وصف البطون خاصا بالله فإن غيره له وصف الظهور باش به، انتبه، فإن غيره له وصف الظهور به، إذن كان هو الذي أظهر هذه الأشياء ليستدل به عليها لبطونه باستحقاق الوصف. نشوفوا المقابل باش تبان لكم شوية الصورة. وإذا كان اسم الظاهر بمعنى العالي وله الكمال والفوقية، ولا تفهم الفوقية يعني السطوح، السطوح فوقية السقف، هذه فوقية السقف تحتاج إلى أشياء مادية، لا يقال فوق إلا وله مقابل منحصر، هذه الفوقية المادية كهذه الأجسام الحسية، هذه إشارات داخل عالم الحس. فمعنى الله الظاهر له اتصاف بالظهور بمعنى الظهور انفرد به لا يشترك معه غيره فيه، لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا اتحد باسم الباطن، وهو الذي يقول العلمي ربما كان شدة الظهور سببا في الخفاء، قالوا فيه لأن الخفي إما أن يكون لشدة قربه وإما لقوة نوره قوة ظهوره، هذه أشياء الله تعالى قربها لنا في المحسات حتى ننقلها إلى عالم المعقولات ومنها إلى عالم الإيمان، ولا بد من هذه المدارج للارتقاء إلى معرفة الله العلي الخبير بحسب المقام، إذ لا يمكن أن نصل إلى مستوى واحد في المعرفة، لأنك تقول أن الإيمان يزيد وينقص، أرست عقائد السلف هذه يزيد إلى أي حد؟ سيدي لا حج الأنبياء الكمل، وينقص إلى حج الإلحاج المطلق، ويصل إلى معنى آخر لا يعتبر، كأن تكون الأصول الكبرى داخلها دخلتها ظلمة الكفر ولو نوعاً. فالذي يؤمن بالقضايا في القضايا الستة بخمسة قل سيدنا القدر لا أؤمن به، فقال هذا إيمانك لا يعتبر. إن هذه دعائم كبرى عليها بناء بيت الإيمان، لأن هذا من الإيمان بالقدر، هذا إيمان بالمقدر، فرجعت إلى الإيمان بالله. يقول سيدنا لا أؤمن بالقدر ولكن لا أؤمن بالآخرة. الآخرة هو أخبر بها وجعل موعدا للجزاء واللقاء، فهذا تكذيب المال بالكتاب وبما نزل فيه والمساحة الكبرى التي خصصت للحديث عن الآخرة فيها. وفيه تكذيب للبعث وقدرة الله على الإحياء، فرجع إلى تكذيب اسم الله المحيي، لأن هذه الأشياء مرتبطة ببعضها لا يمكن أن تجزى. بذلك الإيمان في أصله إذا سمعتم عن من يقول لا يزيد ولا ينقص باعتبار الأصل، صحيح إذا ولد بهذا المعنى، لا يزيد ولا ينقص باعتبار هذه العقود الستة. بدلا تقول يا سيدي أنا نزيد فيه شيء فيصبح من لم يؤمن بالسابع في محل الشك، أو ننقص فنقول الذي ترك الإيمان بالملائكة مثلا، قال ملائكة لا يؤمن بالملائكة لم تؤمن بالكتاب لأنهم أنزلوه، ولا بالقدر لأنه من جند الله الذي من مدبرات أمرا، مدبرات أمرا الملائكة تدبر مشائل القدر، أنت لا تؤمن إذن بالقدر، ماشي توفته رسلنا إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا من؟ قل يتوفكم ملك الموت. إذا أنت لا تؤمن بعالم الإيمان، أنا أنت خارج الدائرة بسبب أن هذه الأصول الكبرى ليست داخلة في اعتقادك. إذن الله أدار كل شيء، لما؟ لأنه الباطن، وطوى وجوده كل شيء لأنه الظاهر. لا يمكن يكون الله ظاهرا ويبقى للوجود وجود إلا باعتبار الظلية. فالإقرار باسم الله الظاهر يجعلك تؤمن بوجود واحد ظاهر، أما الآخر فله وجود به ليس له وجود له من جهته. وانتبهوا معي هنا ترفع بعض الإشكال. الخلق هؤلاء لهم غير الله، الكون الذي يشير المولى، قبل أن يخلق الله، قبل أن يخلقه الله لم يكن، ثم بعد شيء انتهى إلى عدم الوجود، كل شيء هالك فاني. إذن ليس لهذا الوجود أزلية وليس له آخرية، هذه محل اتفاق من الكل، من كل أهل الإيمان. لكن يقول هو في هذا الحال الذي بينهما، نقول وجود، قال وجود عرضي بين عدمين بين ظلمتين، ولو قطع الله عنه المدد لحظة دخل في انغمار العجم، انغمر في محيط العجم. إذن بالله عليك الفرق بينه وبين هؤلاء العارفين انهم شاهدوا هذا الوجود الظلي كما هو نعته ودرجته، فقرروا انه في هذه الحال استصحبوا العدميه السابقه، لكن لا ليلغوا الوظائف والاوراد والواجبات والحقوق، لا تستصحب حال الكمل لتنادي به النحل. اباح لك ان تنظر في المكونات، مكونات، وما أدنى لك أن تقف مع ذواتها. قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات، وكلمة في تدل على الظرفية، والظرفية تستبين بيبا وفي، والظرفية هنا عندها نوعان، ظرفية حسية ظرفية مجازية. وقد سبق أن مثلنا لكم وفي ضلال مبين، في ليست هنا حسية وإنما في إشارة إلى أن الضلال أحاص بهم، فالظرفية هنا معنوية. وفي موسى إذ رسلناه إلى فرعون، معنى في قصته، في موسى وفي عاد إذ رسلناه عليه، هذه ظرفية معنوية، معنى في آية. في السماوات وفي الأرض إشارة إلى ليس السماوات في ذاتها، آياتها التي تنبئ عنها. وهذا فرق في النظر بين المؤمن والكافر. في المؤمن يقف عند المكونات ويأخذ من يريد منها استخلاص أسرار ينتفع بها هو في عالم التسخير، فهو كالذي يحفر الأرض لكذا أو كالذي يغرس شيء ليأكل منه. لكن المؤمن رغم وصوله إلى هذه فإنه ينظر في آيات الله فيها ما تدل عليه من صنائع بدائع من قدرات من قوة من حكمة. لذلك قالوا العلم في عناوين معروفة عندهم: وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه، وقدرته تتجلى في بديع صنعه. وأنت تنظر في النحل تصنع عسلها في الخلايا وتنحلك، سميت نحل لأنها تنحلك، النحلة عطاء بغير عوض، آتوا النساء صدقاتهن نحلة نحلة، وفي إشارة إلى أنك لا تنحلها ذلك مقابل أشياء صغيرة كما يسمي الفقهاء نحلة بغير ملاحظة لعواض ضيقة. تعرفون أن النحل تأخذ من عسلها قليلا ولكنها في غاية الإنصاف، من علمها أن تكون عدلا؟ تأخذ شوي من عسلها لفراخها في إبان صغرهم، والمحتالون من العسل يريد العسل كله يضعون لها سكرا أو قريبا منه حتى تترك لهم العسل كاملا لتغذي فراخها الصغار على هذا العسل الآخر. أما هي لو تركت لأخذت بعض العسل فقط، فإذا النحلة نحلة تنحلك العسل وتشتغل عليه اشتغالا لو نظرت فيه لما وجدت له تفسيرا إلا قول الله جل في علاه وأوحى الوحي. الوحي تعليم إلهي مباشر، ونعني بالمباشرة هنا التقريب، أن نحن لا تلتفت إلى أحد، ومنذ كانت لم تتعلم شيء غير هذا الذي علمته وتمضي عليه أي كانت، ومزع القدم الذين يأتون بالرحيق، الذين يحرسون الخلايا بالحشرات، والذين يخرجون من البطون شمعا، والذين يخرجون منه ألوانا من الدواء الذي يدفع التعفن عن الخلايا المسدسة، ويقال يخرج من بطونها فليس لها بطن واحد عسلي وإنما لها بطون تصون به العسل في شفائيته، ولها أجنحة خاصة تجفف بها العسل من المائية المتبقية حتى لا يتعفن ولا عالم حشرة صغيرة تبدو لنا في غاية الحقارة، ومع ذلك نقرأ فيها آيات الله في المكونات. انظروا ماذا في السماوات والأرض بكل قطاعاتها. فدخل احتاد النحل، فالمتتبع للنحل يقرأ فيها قصة الوحي الإلهي إليها. أولا عالم، وثانيا أنا عندي عارف بربه. إذا انتحى هذا المنحل الاستدلالي استخراج هذه الحقيقة. لم يقل الله انظروا ماذا، انظروا السماوات قفوا عند هذه السماوات، وإنما قال انظروا ماذا في السماوات. قال سيدي ابن عطاء الله، قال وفتح لك باب الإفهام. أنا باب الإفهام يريد أن يفهمك، مش باب الإفهام يريد أن يفهم، أن تفهم عنه. أفهمه هي جعله في محل الفهم عنه. فتح لك باب الإفهام ولم يقل لك انظر السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام. فالأجرام تراه ببصرك، ولكن يريد منك أن تحرك عين بصيرتك لتكتشف ما وراء جهله وتصل إلى باطنها فتكتشف الباطن. وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه. وهذه المسألة تاعت وحدة الخلق انظروها، انظروها في الإنسان الواحد في صورة سلطة خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهو في الإسكيمو حيث الصقيع، وهو في أعماق الصحراء حيث الشمس المحرقة، وهو انظرها في هيئة الأسماك الواحدة على اختلاف ألوانها الهيكل الواحد، انظروها في الحب والبدر كيف ينبت هكذا لا هكذا، وكيف أنه ينشق ثم يخرج منه الفسيل المتفرع. انظروا في أشياء من هذا، تجد لوحدة قائمة في عالم النظام الإلهي، والأكثر من هذا لو ذهبت إلى الأعماق فوصلت إلى أصغر ذرة ونظرت في أكبر مجرة فوجدت أن نفس ما عليه الذرة في مداراتها وإلكتروناتها وحركتها نوع حركتها اليسارية لوجدت دوران الفلك الأعظم على جهة الصفة. أليس هذا دالا على وحدة الله المصمم للوجود المبدع الخليق بديع السماوات؟ الأكوان كلها ثابتة، هذا اعتراف، ولكن بإثباته، لا يقول سيد هذا يعيش في الوهم، ثابتة ولكن بإثباته، انتبه لهذه المعاني، الله أوجدها فكانت من عرش إلى فرش، لأن العرش كالفرش كلاهما مربوب لله، هو رب العرش كما قال رب العالمين، فالعرش من العوالم، فلا تتصوروا مع الله شيئا أبدا، والعرش وحملته محمولون بقدرة الله، صحح معتقدك. الأكوان ثابتة بإثبات الله لها وجودا، ولكنك إذا لاحظت أحديته فهي ممحوة بهذه الصفة. من يشارك الله في أحدية وجوده؟ أبدا لا أحد. وكلمة أحد عند أهل العلم والعقيدة، انتبهوا معي، قد يجعلون بينها وبين واحد فرق، فيقول الواحد الذي ليس له نظير، في الواحدية تنفي الأضرب أي النظراء، ليس له نظير لا في وصف ولا في فعل ولا في جد، والأحدية تنفي التركب وتنفي التجزء وتنفي التفاوت في الوصف. الله لا تتفاوت صفاته، ولكن لكم واحدية الصفة أحدية الصفة. ولذلك جاءت في سورة الصمد في سورة الإخلاص وصف الله بالأحد خصوب الصمد، فالصمد من معانيها وهذا محورنا هو الذي يفتقر إليه الكل، والأحد هو المستغني عن الكل. تفهم معي؟ الأحدية وصف الله بالغنى المطلق، والصمدية وصفه بالافتقار الخلق إليه كلهم، إنما زاد من صمد إليه إذا توجه إليه في المسألة ليكفيه، ومن تقول البيت المصمد في لغة العرب، وهذا جاءت في الشعر الجاهلي، البيت المصمد إذا قرأوا في معلقات، المصمد الذي يصمد إليه ولا يصمد إلا للطلب، والصمود التوجه الكلي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان من شؤون الشان، يوم يعني لحظة الأنفاس، وهذه اللحظة بالنسبة لله غيرها بالنسبة لنا، الله يعلم ما أنتم لا تعلمون. إذن عادت صفتا الأحدية والصمدية لتختزل كمالات الله جل في علاه في قول أهل العلم الغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عدا، ومن غناه غناه بالوجود الذاتي، إذ الوجود العرضي مفتقر، أنت مفتقر لولا أن الله أثبت لك وجود ما ثبت، وقبل لحظة كنت ميتا في العدم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني في العدم، بسم الله العدم موتا فأحياكم، لأنه هو الذي أقر هذا العدم كأنه موت، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم زين ثم إليه ترجعون، بالله عليكم ثم يحييكم، لو كانت الحياة هذه لها رتبة الوجود الذاتي لما كانت تذكرك بأن الرجعة إليه والاعتماد عليه، وحنا حتى حين يبقيك عنده يبقيك بإبقائه لا ببقائك، فلست مشترك لله في وصف الخلود في وصف البقاء الذاتي أبدا أبدا. ولذلك جاء تعليمنا ذلك في قول الله خالدين فيها ما دامت السماوات، هذا التعليق لتعليم الأدب، حتى لا أقول إن الله أنت تصير أنت موحدا مع الله في الوصف أبدا، هذا الاستثناء عندي حقيقي. ولذلك جاء يعلمنا الله حتى في المسائل القطعية عقيدة فيها الاستثناء، قال تعالى في البعث ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء بعتك، معنى البعث يمكن أن تقول البعث، لكن حين تتحدث عن قدرة الله وصلاحية ذلك تعمم طلاقة المشيئة الإلهية. وسيجيون إن شاء الله مجموعة تحت عنوان كل شيء يستند إلى مشيئته وليست المشيئة بمستندة إلى شيء. هذه الإثباتات العقدية تقرأون في هذه الحقائق. ومن الأبيات المنسوبة لسيدي أبي مدين: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمال. الله ذر، الله قل، قل الله، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذه ساقها في مقام الاقتباس، إن كانت واردة في جواب سؤال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس وتبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله أنزله. لكن لو جاءت الاقتباس فتقول الله ثم ذرهم، والاقتباس سائز، لأن فينا أن الشيء المقتبس قد يحول عن وجهه ولا اعتراض. فمنهما ينقل، فمنهما ينقل فيه المقتبس من أصله، ومنهما قد ينعكس. فمنهما يعني الأبيات من عقود الجمان، فينا الاقتباس نوعان، ومنها قل الله يكفيني، أليس جواب؟ الله معولي، وذر الذين يشككون في هذه الحقيقة في خوضهم يلعبون. لأن المختلف معك إذا لم يكن على حق فهو في خوض في جانب الفكر، وفي لاعب في جانب الفعل، لأن اللعب صورة للفعل العبثي الضائع، والخوض فعل الاشتغال العقلي الذي لا يكون مبنيا على مناهج صائبة. خوض ولعب، خوض في الجانب الفكري ولعب في الجانب الفعلي. قل الله يكفيني في باب إذا عرفته، وذر هؤلاء المتجادلين في خوضهم يلعبون. إذن الأكوان من حيث ذاتها منعدمة، ووجودها عرضي، وأحدية الله تعني تفرده كما قلت لكم بخصوص وجوده تفردا لا يتصور إشراك أو اشتراك غيره معه فيه أصلا والبتة. والأحد الغني بالذات والصمد المفتقر إليه كل ما سواه من الذوات والأدوات. ونفتتح إن شاء الله المجموعة الخامسة عشرة والتي عنوانها ذم نفسك، فهي محل للدم، أو قبل على الأقل الدم فيها. لما؟ لأن الرضا عن النفس أو قبول مدحها يفتح باب الاغترار ويجعلك فعلا بعيدا عن مقامات الكبار. الناس يمدحونك لما يظنون فيك، فكن أنت غير واثق من مدحهم، بل ذم نفسك لما تعلمها بيقين ما هي عليه. وكلمة الصديق سقوها هنا، وبكر الصديق كان إذا سمع ثناء من الناس قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني فوق ما يظنون. نفسك ذم، لا تقبل مدح الناس لأن عامته مجاملة وتملق كثير منه، وفيه إقرار لهم بالثناء، وهو نوع من تزكية للنفس. تثنى عليك ثم شكت وأقررت، وفيه تزكية. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تزكيها بالقول ما بالفعل، فحررها، حررها من المساوئ. الله أمرك بالتزكية فعلا ونهاك عن التزكي قولا. انظر في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، نداه الرجل قال له يا خير البرية، معناه صلى الله عليه وسلم، فقال له ذاك إبراهيم، يعني والده، ومدح الوالد مدح الولد أيضا، ذاك إبراهيم. فقهاء يعني علماء العقيدة يقولون هذا قاله النبي قبل أن يعلمه الله بأنه خير من أبيه. الله يجزاك. لماذا لا تحمله على هذا الوجه يكون أحسن؟ النبي لا يقبل هذه الأنوال من تزكيتي. وبقى إلى أن يقول والثناء بحق، الثناء بحق مقبول في موارج معينة، وهو المدح، ذكر المحاسن، المدح ذكر محاسن الممدوح أو إحسان الممدوح، ومحاسن فيه ترجع إليه أو إحسان يرجع منه إليك، منك منه إليك، عمل معك شغلتك خير وكذا وفضل فتمدحه لذلك، أو هو من دون أن يصلك من شيء يبدو فيه محاسن فقلت الذي فيه، كما تقول يقول المدح قد يقول يقال فيما يفرقون به وبين الحمد، أنك تقول في الصفات الذاتية هذه الجوهرة جميلة فهذا مدح وليس حمدا، لأن هي ليست اختيارية، معناها ليست صفة اختيارية فيها، لذلك يقيدونه بالاختيار في باب الحمد. إذا مدحت بحق في مقام الاستحقاق فهذا لا شيء فيه ولا يضرك إن شاء الله، بل لو تزكيت أنت أي خبرت بمحاسنك وهذا نوع من مدح النفس، ولكن في مقام الاستحقاق أيضا قد يكون نادرا، كقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، في مقام تعريف الشعر في الطلبة بمقام الشيخ وعلمه، تجد كثيرا من أهل العلم في مقدمات كتبهم يمدحون كتبهم حتى يغروا ويحركوا ويحجوا طلبتهم على طلبها وقتها، وبذلك بحق، مهم أن يكون بحق، حتى ولو كان بحق فإنما يجوز في مساقات معينة أو سياقات خاصة. وتسمية كتبنا الدرر اللوامع في مقرى الإمام النافع هذا يمدح إنتاجه، هذا هو الدرر، ولكن يغري الطلبة باقتناء الدرر. ثانيا إذا كان لا يخاف على المثني عليه أو الممدوح، لا يخاف عليه من الاستكبار أو من التأثر بهذا المدح سلبا، فإنه يجوز مدحه، وحصل هذا في مقامات كثيرة، مقامات التعريف. إذن إذا أمن عليه أو إذا كان في مقام إظهار الاستحقاق أنوح ذلك، يجوز له أن يزكي نفسه أو أن يقبل الزكاة زكية غيره له والمسمى مدح، وفي غير هذا لا يجوز. وانتبه يقول كذا عليه ذلك، هب أن مرة سمعت مدحا من الناس وأنت تعلم يقينا أن هذا الشيء الذي مدحت به ليس فيك، ليس فيك حتى لو جئت تكسب، قال أما تستحي من ربك وهو يعلم منك، خلاف هذا الذي يقول الناس، يعني يقول لك ينبغي أن تنتبه في موارد الثناء الناس ومدحهم إلى هذه الأشياء، لا تلتفت إلى مدح الناس وبقى على خط ذم النفس الأمارة بالسوء. ولاحظوا سنة رسول الله يعلمنا سيد الاستغفار، كأنه يقول إذا ترم توبة القمة وتكون شهادة المستغفرين، فاستغفروا الله بهذه الصفة ماشي فقط بهذا اللفظ، لأن الألفاظ لا تراد لجاتها وإنما قصدت بعضها لجاتها في المتعبد به لفظا كالقرآن الكريم لغرض خاص وهو حفظ لفظه تعبدا، لأنه من الوحي الخاص جابه. في ذلك يقال نزل القرآن للتعبد والتهجي والتحجي، ثلاثة نزل ليتحدى به ويهتدى به وليتعبد بلفظه، حتى الذين لا يمكن أن يتحدوا ولا أن يهتدوا به فإنه إذا وقفوا عند مجرد الحفظ فإن هذا يكون منهم طاعة متقبلة إن شاء الله، ولكن لا ينبغي أن يقفوا عندها كلها. اجعلوا أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس، الناس يمدحونك بحسب ظنهم وأنت موقن من نفسك أنك دون ذلك، وهذا الذي ينبغي أن يكون، فكيف تترك يقينا لظن؟ ليس لا يترك اليقين إلا ليقين، ولا يرفع اليقين إلا بيقين، مذهب كل العقلاء فضلا عن الأصوليين فضلا عن أهل العلم، لا يرفع اليقين إلا بيقين، ولك التقديرات البعضية في رفع اليقين بالشك هذا في مقام الاحتياط، ما هنا يقين ما عندك في مقام الدم السياق هنا ضابس أنه لا يرفع إلا بيقين. الناس يظنون ويتخيلون، الظن هنا لا يغني من الحق شيء، هذا ظن لا يغني، إنه غير قائما على أصول مثل الظن الراجح الفقهي باجتهاد المجتهد وأنه ليس لا يعترضه شيء يمكن أن يساوي أو أن يترجح له. ثم عندنا موقف الناس من الزهد بحسب التوصيف. الآن هذه توجيهات: استحي من ربك وأنت في مقام المدح من خلقه ألا تكون على الصفة. إن الناس يمدحونك على الظن منهم وتخيل وأنت تعرف نفسك يقينا وأنك بخلاف ذلك، فلا ترك يقين ما عندك لظن ما عندهم. يقول: إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل له فأثني عليه بما هو أهله. لا إله إلا الله، هذه مش من العلاج تاع أولئك الأئمة. إذا وجدت الناس يثنون عليك بصفة ليست فيك، إما ليس فيك كمالها أو ليس فيك بعضها، وكثر الثناء عليه السلام. طبعا ليس فيك كماله، إنه لا يمكن خلق لسان، كما يقول لسان الخلق لسان الحق، لا يمكن أن يكون الناس مجمعون وما كانش الأصل، لكن قد لا يكون الكمال الذين يعتونك به. فلو أطلق الناس الثناء عليك على هذا الأساس قال لك: وأنت لا تجد كيف تدفعه. قال: أثنى على ربك الذي ستر عيبك وأطلق لسنتهم بمزحك. أثنى على ربك الذي لم يفضحك، علمك نوع من الذكر المحيي المصحح لهذه العقبة. كان يريد أن يقطع بك هذه العقبة بهذا اللون من لون التوشي. الزهاد وهم في مرتبة كالعباد دون العارفين، إذا سمعوا المدح من الناس ضاقوا انقبضوا. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا الثناء من الناس، فهم في هذا المقام الذي يسمى مقام الفرق عندهم ينقبضون. ولهم ذلك، هم بحسب المرتبة خيرون، والعارفون لهم من أهل الوصول. إذا سمعوا المدح من الناس انبسطوا له، لا لأنه يوافق حظهم في نفوسهم، لكن لمعرفتهم أن الله هو الذي مدحهم، هو الذي أطلق اللسان، هو الذي ستر العين، وأن هذه الظلال ليست بذات أفعال، إن أفعال حقيقية وجودية، وإن كان مرتب عليها بحسب حكمة الشريعة أمورا. إن المقام مختلف، الباب محرز، وحفظ البابة من النجابة. تبهوا لهذا المساق التربوي التزكوي. لماذا هؤلاء العارفون ينبسطون للمدح؟ قال: لأنهم لا يرونه إلا من الله جل في علاه. كيف؟ هو الذي ستر العين، هو الذي أطلق الألسنة، هو الذي قام بهذه الشغلة، فلذلك لا يحسون بانقباض زاهد. ونظر الكمل قد يسألون الثناء هؤلاء العارفون. القرآن يخبرنا عن سيدنا إبراهيم قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعلهم يمدحونني ويثنون علي في بعد. لماذا؟ لأن هذا الثناء ثناء عليه بالصفة، وهو نشر للمعرفة ودعوة. ايش بيقولوا في إبراهيم؟ أواه حليم، الله مدحه. والأواهية صلة بالله، والحلمية صلة بالناس، كمال عفو وصفح ولين وأخلاق عشرة. والأواهية تأوه اشتياق وإشفاق وخوف من الباري جل في علاه. والعارفون إذا مدحوا انبسطوا، ومنهم هؤلاء الكبار. قال تعالى: في وآتيناه في الدنيا حسنة. قالوا العلمي ثناء الناس عليه. واليوم حتى عند الذين يخالفوننا يثنون على إبراهيم، اليهود والنصارى حين يجيء في السياق إبراهيم لا تجد أحدا يجمه. وآتيناه في الدنيا كلها على امتدادها حسنة، حتى إنهم يعتزون إليه. حتى ان اليهود في ابان البعثه الاولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينسبون الخليل اليه. تنزل قوله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كيف ينسب المتقدم للمتأخر؟ إيه وين كنتم أنت؟ متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فكن على يقين أنك لا تزال طفلا. ليس الطفل عنوان البراءة أبدا، طفلية هنا يعني الشراهة، الارتباط بالحظوظ، وأنك لم تدخل بعد إلى عالم الصدق في عبوديتك لله. لماذا؟ يريد مثال، بسطك مرتبط بالعصا وقبضك مرتبط بالمنع، إذا أنت لا تزال حظيا أرضيا طفلا. وهذا على حديث سيدنا البصير رحمه الله، إذ يقول والنفس كالطفل إن تهمله شبه على حب الرضا. الطفلية هنا ليست تكم البراءة المطلوبة، فليس السياق سياق مدح، أو قد فسرها بعضهم بالتطفلية، معناه أنت لست مقبولا في رحاب الدعوة، داخل بغير دعوة، متطفل، ضيفا ولست بالضيف. قال ما شيء زيد في اسمه وهو ناقص في وصفه، هو ضيفا في اللغة، وفلان ضيف يعني جاء عندنا ونحن نعرفه واستدعينا، وضيفان هو الذي دخل بغير إذن، تزيد العرب واحد النون هكذا تكتب نون موصولة به، فلان ضيفا، ضيفان ماشي نون تنوين، هاجي نون مصورة رسما وفوقها تنوين. موقف الجاهل سبقا قلنا، وموقف العارف من المدح. وإذا كانت نفسك إنما هي تابعة للمنع والعطاء في قبضها وبسطها، فاعلم أنها لا تزال في حط درك في مقام السلوك، وأن الصدق هي العبودية. لنشن هنا صدق في العبودية هو أن تتحرر من شائبة الرق في عبوديتك. صدق هذا شيء صادق معناه كامل وتام، والصدقية في العبودية وأن تتحرر من شائبية الرق لغير الله، ومنه هذا تعلق بالحدود. والنفس إنما ترتقي حين توصف بالاطمئنان إلى الله ذكرا، يا وهي التي تستحق أن تنادى، وهذا النداء من الله لها نوع إقبال عليها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ولا ينادى بأيه إلا للكمال، تبع معي. ولذلك لم يجي يا أيها الكافرون إلا في آية واحدة، في مورد واحد، ولسبب لنكتة خاصة. النفس المطمئنة بربها وبذكره، ألا بذكر الله يطمئن القلوب، هي الراجعة إليه بوصف الرضا. منها عليه ورضاه عليها، رضاه عليها ولا تشل، ولذكر الله أكبر دم ذكر الله، قبوله بها، ولايته لها، عنايته بها، وكونها راضية لما آتاها في المقام الذي هي فيه، المقام الذي هي فيه قبضا أو بسطا. ونبي أن الفهم عن الله في المقام مفتاح الإكرام، أقامك في قبض أو أقامك في قهر أو أقامك في بر، فإذا فتح لك باب الإفهام ففهمت فأنت على خير، ولا يضيرك ما قل من إنتاج تعول عليه اسمه العمل. من دلك على العمل يتعبك، ومن دلك على الدنيا غشك، ومن دلك على الله فقد نصحك وأوصلك. وننتقل إن شاء الله للأبواب أو للتراجم ثلاثة الأخرى الجديدة. هذا ملينا عليكم، هذا دم النفس ملينا ملي عليكم. ملينا عليكم سيدي، دمك للنفس التزيم. كما ترى. أين أنت سيدي؟ الله يجيك سيدي، الله يجيك. أنت تريد أن تتعبنا؟ الله يجيك سيدي. مدلك على العمل فقد أتعبك. إذن نحن أمام أبوابه، الباب السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. نطلب الله إن شاء الله أن نصل إلى هذه الثلاثة على الأقل. هذه الثلاثة لو نظرتم فيها نرون النظم، فإن هذا الباب السادس عشر. هذا يمكن أن نعطيه عنوان اسمه لا تيأسن ولا تأنسن. لا تيأس ولا تأنس، أو قل كيف تتصرف مع الكدر الوارد والنور المتردد. تعلمون سيدي بعصا الله، وهو كما قلت لكم في كل مجلس يملي مجموعة من هذه المقاس الذي قلنا، جرع شراب مركب فيه ما يتعلق بالنفس وعيوبها، ما يتعلق بالتحلية ومقامتها، ما ينظر لجانب المعرفة الشهودية كمالا، يغطي كل هذه الأشياء. ليأخذ الحاضرون من قبش يقبشون من هذه الأنوار ما يناسب مقامته. وهذا عندنا تعريف به منهج الرجل أبي الفضل، أبي العباس، أبي الفضل أو كنيته سيدي أحمد بن محمد السكندري الشاذلي. الباب السادس عشر عنوانه بالعنوان الذي قلت لكم لا تأنسن لا تيأسن ولا تأنسن. لا تيأسن لا تيأسن من لعارض الكدر، ولا تأنسن ولا تأنسن بوارد الأنوار. في هذا الباب أو هذه الترجمة تحتها ثمان من حكم أو ثمان حكم، هي هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 هي هذه. نعم سيدي. والآن ننظر إليها فنقرأها جملة ثم ننتقل إن شاء الله التي تلي. مدارها على هذا العنوان محوري لا تأنسن لا تيأسن، واليأس قنوط يقطعك عن السير. عشان إذا يأس انصرف عن السير، يأس من شيء لم يبقى له أي تعلق فإنه ينقصع. ولا تأنسن لأن الأنس بالشيء يجعلك تقبل عليه وتنصرف عن غيره وتستأنس به، فما هو هذا الذي يكون سبب يأسك، وهذا الذي قد يفتح عليك الباب للأنس الذي ليس في صالحك؟ يقول إذا وقع منك الذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. الحديث هنا عن الاستقامة. الاستقامة لا تعني العصمة، وإنما هي ارتباط بالصراط من غير تفريط ولا إفراط، وكونه على الصراط من غير إفراط ولا الاستقامة لها درجات كما التقوى. استقيموا إليه، يقول الله تعالى واتقوا، استقيموا إليه واستغفروا. السين والتاء مش يطلب لإقامة، السين والتاء ليش للطلب، وإنما هي لتقوية الصفة، معنى ليكون انتفاء العوج في مسلكيتك إليه كاملا. من استقام الشيء إذا كان في تمام استقامة، في تمام سوائيته، استقامة والاستواء بمعنى واحد. استوى على سوقه، استقام على سوقه، استقامة والاستواء. لو حصل منك ذنب وخصيئة وأنت لست بمعصوم وأنت على هذا السبيل، يحصل لك بسبب هذا اللون من ألوان المخالفة قدر وظلمة، قد تلابسهما واردات شيطانية، كما تصاحب العبادات واردات ربانية، بارك حسب فعل منك. فيدخل اليأس عليك ليقول لك شيطان صافي خلاص هلكت، تامي كل شيء. فيقول لك أنا إياك إياك أن تستجيب لي لهذا اللون من الواني من الواني الوساوس. إذ ربما يكون هذا الدرب الذي حصل، قال قدر هذا آخر ذنب قدر عليك. للذي يتنافى مع الاستقامة هو الإصرار والتكرار والعزم على الاستمرار، أما غير ذلك. ولذلك رحم الله سيدنا سيدي قاضي عياض وهو يذكر من الأبيات الراقية التي فيها إحساسه بأنه سيظل عبدا لله مضافا إليه بهذه الصفة حتى ولو حصل منه ذنب كبير، يقول مما زادني بهجة وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم وأن صيرت أحمد لنبيا. الله تعالى قال قل يا عبادي الذين أصرفوا، هو يخاطب المسرفين على أنفسهم بشتى صنوفهم بشرط واحد وهم أن يريدوا الإقبال عليه. لا تقنطوا هكذا بي لا الدخلة على الفعل الموجنة باستغراق الجنس، لا قنوط أبدا من رحمتي يا عبادي، فما أزال عنهم صفة العباد العبودية له ضمهم إليه. ففهم هذه الإشارة الضم في مقام الفهم. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت العكس فاشهد ما منك إليه. عندنا مقام الرجاء ومقام الخوف، مقامان لا يستغني عنهما أحد، لا أرجو ولا أخاف، هذا ما كان أبدا. فلان لا يخاف ولا يرجو، ليس أبدا، هذا مقام. وتنشأ عن هذا المقام أحوال تترتب عليه. فالراجي إذا أراد الرجاء أنه يقربك إلى مفتاح كسبي موضوع بين يديك، إذا أردت أن يقوى رجاؤك فانظر لما منه إليك، ما يفيد عليك منه من خير. الله أكرمني ورحمني وأعطاني يوم كذا كذا ويسر لي كذا، فتشاهد من أنا فيرتفع منسوب رجائك. المفتاح الآخر حين تريد تحس من نفسك أن منسوب الخوف نقص، فالتفت إلى ما منك له. إيش هذه الصلاة؟ صلاة هذا ذكر، لما رددت المسكين الفلاني، لما عاتبت فلان، لما أسأت إلى وتستحضر خطاياك فترتعد فرائس خوفا من أن يكون ربك جل في علاه محاسبا إياك عليها أو معجلا عقوبته لك. إذن حين تريد أن يرتفع منسوب رجائك فانظر ما منه لك مددا وعطاء، وإذا أردت العكس فانظر ما منك له. وهذا وارد، خطايانا تصعد إليه وعطاياه تفيد إلينا. في الملاحظتين وكان في سيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ذنبي صاعد مني إليك وكل بحسبه. لا يقول هذا سيدي هذا ليس واردا في مقام الأنبياء، لأن الذنب بحسب المقام. النبي صلى الله عليه وسلم على قلبي أخذ خطرة واحدة، غاب شيء لحظة واحدة من الحضور فاتت، فإنه تكون بالنسبة للنبي ذنب. وتذكر في مقامات التقوى الخمس تقوى خطور غير الله على فؤاده، وهي من صنوف التقوى، وهي التي يسميها العلم حق تقاته. قال مجاهد ألا ينسى أبدا. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفد في إشراق نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. بدأني بليل القبض، هذا وارد حين يرد عليك، وارد من باب القهر الإلهي فتنقبض نفسك له. فربما جاءك مع أشياء تكون في باب إشراق الروح أفيد وأهم وأنفع لنفسك من نهار البسط. ولذلك أهل السلوك يقدمون يعني يميلون إلى القبض على البسط سبق لنا ما يدل عليه يعني خف بسطا سبق لنا وبسط خف يخافون من البسط لأنه يوحي بالنظر إلى إلى إلى النفس وإلى عملها وقسمها بينما القبض يمحو أثر الالتفات إلى النفس ويعلقك بالله الذي جعلك في مقام الاضطرار لأن المقبوض مضطر ومفتقر وواقف بباب لكن سيد بن عطاء الله بهذه الآية التي اقتبس كأن له مجهبا في المسألة يقول لا تعول على قبض ولا على بسط لأنك لا تدري أيهم أقرب لك نفعا فوض إليه فذلك ساق هذه الآية اقتباسا وهي واردة في سياق المواريث أحكام الإرث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم وبالتالي فإن الله تولى القسمة لأنك لا تدري أي هؤلاء اللي هم أصولك أو فروعك أو حواشيك ممن لهم استحقاق لا تدري الأقرب منهم إليك نفعا أبدا مهما تخيلت فكيف ستجيء قسمتك فإذا الله تولى القسمة ولأبويه لكل ما حدهم ولكم نصف ما ترك ولهن ثمن مما تركتم ووسط هذه القسمة الإلهية فيها آباؤكم وأبناؤكم وزيد وأعمامكم صلاة الأصول الفروع تمشي لا تدرون أيهم أقرب لكم فعلا حتى يكون القسمة على الدراية الكاملة الدراية هي العلم بمنتهى الحيلة الذي يوصل إليه وكانوا دار المسألة أنا وصل إليها بأقصى ما يكون من التحيل أنا هذا مسدود الباب لا تدري فذلك الله تولى القسمة من نفسه وخلاك منها هنا لكن هو يشير هنا إلى أنك لا تدري أي الحالين ينفع لك معناه إذا كنت في حال قبض فسلم لله وتكيف كن منسجما مع مقام القبض في مقام البسط فانسجم معه اطلق لسانك بالحمد واعلم أن كل بسط ونعمة منه فتتجرد من صور الاستغناء وهي آفة البسط أن ترى نفسك مستغنيا بذاتك أو بالبسط نفسه فتحجب عن الله انتبهوا ثم انتقل ليقول لنا إن هذا الباطن فيك الذي هو قلب أو سر حين يصفو أكثر يصبح سرا هذا الباطن المسمى قلبا وسرا هو مطلع الأنوار التي تريد إسراقها في حال القبض والبسط والرجاء والخوف مطالع الأنوار القلوب والأسرار الأنوار الخاصة أين تطلع؟ لا تطلع في أفق السماء ولا ترى بعين البصر وإنما تطلع في نفسك إنسان حين يحس بتعظيم الله أين يجده؟ وبكمال الله أين يجده؟ والإيمان محله القلب بالإجماع لأن أصله التصديق وإنما اللسان ترجمة وذلك قيد لا أحد قيد الإيمان في القلب اللسان مقيد إلا من كره وقلبه مطمئن في باب النطق لا أن يعتقد ما يعتقد كفر تبعوه قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم في ألسنتهم في عبادتهم الطاهرة في قلوبهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم تؤمن قلوبهم فيبقى من النفي والإثبات المحل والقلب تابع معي وإذن الإيمان إذا كان نور كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا النور إنما يطلع على القلب معرفة لأن الكفر ظلمة والكافرون في ظلام ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وقال تعالى في المؤمنين يهدي الله لنوره أي نور الإيمان بهداية فإطلاق النور على الإيمان في معظم آيات الكتاب التي تتحدث عن الإيمان مطلع الأنوار الإيمانية الحالية والمقامية القلوب والأسرار التي تصفت، هذا المطلع. إذا كان كذلك فالنور إذا استدع في القلوب كان مدده ما ورد من خزائن الغيوب. كان قائل يقول: هذا النور الذي يشرق في القلب من أين يأتي مدده؟ إنما يأتي من الغيب. من أمن الغيب؟ أنت ماذا في قلبك؟ بين قوسين صورة لله جل وجل في كماله، هذه الصورة الله عليها في غيبه بحسب مقامك، ويرد عليك من علو الإيمان بحسب تلقيك من واردات الغيب وليس من واردات الظلال. حتى وأن تنظر في الآيات هذه الظاهرة إنما تنظر لها من جهة دلالتها على الغيب الإلهي بطونا على اسم الله الباطن، ومن خلالها تقتبس هذه المعاني فتفيد عليك من خزائن الغيب. رب قائل يقول: وهل هناك غيب في الأرض؟ الله، ألا تقرأ القرآن يا مسلم؟ قال تعالى: له غيب السماوات والأرض أسمع به وأبصر به وأسمع. أبصر مولانا وما أسمع. له غيب السماوات وغيب الأرض، ففي الأرض غيوب كما في السماوات. نور يكشف لك ربك به عن آثاره، ورون يكشف لك به عن أوصافه. هناك نوعان من النور، ظاهري ترى بهذه الأشياء، وتقول لي وكيف الظاهر؟ هو الذي يظهر به الوجود، لولا إظهاره لا مكانت، فإنما ظهرت بنوره، ولذلك تراها وتتمتع بها وتنتفع، ولولا أن الله أظهرها لك بهذا النور ما كانت أبدا. إذن هذا نور أثره، ونور يكشف لك عن معاني كماله، وهو الذي مستودعه القلوب. إذن من ربنا إلينا نوران، نور يكشف لك عن الآثار، ونور يندرج، نور ينسرب في حناياك ليقيم لك عالم الإيمان والمعرفة والعلم. هذا تتلقاه من عالم الغيب، وهذا تتلقاه تنظر إليه بأدواتك وحسك. نور كشف لك به عن الآثار، ومنه نور الشمس، ولولا لكنا في ظلمة، لأن العين وإن كانت وسيلة بصر فلا بد لها من وسيط الشعاع النوري من خلق هذه الأضواء، وهذا جلي قول الله: الله نور السماوات والأرض. وحقيقة المثل المضروب في سورة في آية النور، الله نور. قال أهل العلم: لا يقال نور إلا لمن ظهر في نفسه وأظهر غيره. كل الأنوار هي في نفسها ظاهرة ومظهرة لما سواه، تعين على الرؤية، هي في نفسها ظاهرة ولغيرها مظهرة. قال: وليس هذا الكمال إلا لله جل وعلا. وثم القرآن تحدث لنا عن المدى الذي يمكن في باب التصور، فأخبرنا عن سعة النور الإلهي. قال: مداه السماوات والأرض، سعة النور. ثم قال: مثل نوره، وهذا لبيان شدته بالمثل، هذا سعته وهذا قوته، ولذلك مثل بالمثال التي ترادفت فيه الأنوار. نور صفاء الزيت إلى صفاء الزجاجة إلى صفاء الشعلة إلى الانحصار في المشكات الذي يضيق دائرة الضوء. هذا مثال يقرب الشدة والقوة على الإنارة بحسب معتاد المخاطبين. لا يرد بالمثل ولو تكتره من التمثيل المتعجد، لا يرد به حقيقة، إنما فقه المعاني وتلك الأمثال ونضربها للناس نبينها، وما يعقلها يفهم معانيها. يراد من المثل عقل معانيه للوقوف عند مباني إلا العالمون. ولذلك هذه الآية نزلت وقعت في موقع عظيم من سورة النور. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أو مبينات. الآيات هنا المراد به الأحكام الواردة في سورة آيات، أحكام هنا. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، القصص الممثل بها للعبرة، لأن كل قصة يتحمل مثالا أي نموذج للاعتبار، قصة موسى وهود أو قصة الهالكين وغيرهم. ومثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة، آيات الزجر والوعيد زيد للمتقين. الله نور السماوات والأرض. في دحمناها كما قال سيدنا ابن عباس: النور هنا بمعنى الهداية، هاجي أهلهما، وهاجيهما هو أيضا هداية قدرية وهداية تسخير. هاجي السماوات بمن فيهن من الكائنات المكلفة أو الكائنات المصرفة كالملائكة أو المصرفة المسخرة غيرهما. الله هاجي الكل بنوره، فرجعنا إلى مسألة النور، لأن الهداية دلالة موصلة، ولتكن الدلالة إلا بمعرفة، والمعرفة من جنس النورانيات، الله نور منور فتكون صفة فعل، أو نور بمعنى ذو نور فتكون صفة ذات. وقد فسرهما أهل العلم باعتبار المعنيين، فقالوا يحتمل أن تكون صفة نور ذات وصفة فعل، ونقول إن شاء الله هي صفة ذات في مقام وصفة فعل في مقام آخر. إذا فسرت بالهداية كان صفة فعل، فالله يهجي هذا ولا يهجي هذا، وصفة الفعل هو التي يوصف الله بها وبضدها، وصفة الذات التي لا يمكن أن يوصف الله بها ولا أن يستثنى منها. تقول الله يعلم إذا شاء، كيف؟ لا يمكن، ولكن يهدي إذا شاء ممكن، هذه صفة فعل. كل ما قبل المشيئة والاستثناء فهو صفة فعل. الله خالق إذا شاء، ولكن قادر هذه صفة ذات. تقدر تقول الله موجود إذا شاء، أعوذ بالله، هذه صفة ذاتية. وفهموا عن المصطلحات العقدية تترسخ لكم معاني حتى لا تطيش الألباب. والجمال في آية النور على هذا المعنى اللي هو معنى الهداية في تكملتها، حين نفاجأ بقول الله في بيوت. المعربون يقولون في بيوت إما أن يتعلق بالآخر، أنا رجال في بيوت، أو يسبحون الله في بيوت، وهذا طويل، وهذا شيء لا يعرف في نسق القرآن. معناه اطلبوا هذا النور في بيوت، التمسوه، لأن حين تشوقت بسعة النور وكماله تألقا حصل منك ارتقاب وتطلع، أين يوجد هذا النور الإلهي؟ التمسوه في بيوت الذكر، مما يشير إلى أن الذكر هو مصدر هذه النورانية، هو وردك الذي من خلاله يرد عليك نور النور الأعلى. وهذا معنى سر قول الله اذكروني أذكركم، اذكروني وردا أذكركم واردا، وهذا من المعاني. اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة، هذه آية تمثيلية تقريبية، وهي منها لو ذكرت الله بدعاء فاستجاب لك وعطك، هذه أنوار وافدة منه إليك بأي شيء كان هذا الإجابة كما سبق لنا، لأنه وعدك في الوقت الذي يختار وبالشيء الذي يختاره، ولا بالشيء الذي تختار ولا بالوقت الذي تختار. قال أنا مجيبك وانتهى الأمر، فبقى عند حجي طلب، ستجينا معاني في الأدب في باب الطلب. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكتائف الأخيار. ننبهك بعد أن أقامك في مقام التشوف إلى الأنوار، نبهك لا تقف عند هذه الأنوار على كمالها. لو أمدك الله بنور ما في باب كشف أو تصرف أو كمال إيماني، تابع معي شوف، فلا تقف عندما أعطيت وتنسى الطريق، لأن المنتهى إليه والمراد الله، والغاية أن تتحقق بكمال العبودية وتفي بحق الربوبية وربوبية الله لك. إذن إياك أن تشتغل بما كشف لك ولو كان إيمانيا، تبع معي، لأن هذا لون من الانسلاب والاغتراب في مقام الاقتراب، تنسى فتأنس بالواردات المؤنسة وتضيع. انتبه واحترس، ربما وقفت القلوب مع الأنوار. أخذ لكم أنا، إذا بجت لك فلا تقف عندها، خذها معك ولا تقف أنت عندها، بل تحرك أنت وما منحته إلى أمام، كما تحجب النفوس بكتائب الأغيار. النفوس والقلوب هذه مقامات النفس، ما دام القلب متعلق بالحظوظ فهو لا يزال في أرض النفس، تعلق بالحجر، تعلق بالأغراض، فيحجب بهذه الأغراض اللي هي أغيار، أنا أغيار كلها تكدر باطن. بالله عليك لو دخلت في الصلاة وأنت متعلق بشغل، ما كيف سيكون إقبالك على الصلاة؟ مشكلة، أنت في غاية التكدر وزجاجيتك غير مستعدة لتلقي أي نور لأن المحل مشغول. بدأ قال بعض العلماء كابت الصلاة 30 سنة حتى استقامت لي. هذا اجتهاد في ما يسمى بتحرير الورد. تعرف الورد؟ احنا مأمورين بورد الصلاة والصوم والعشاء، ولكن هل صمنا صوما في مقام الاعتبار الكلي أو صلاة؟ تحرير الورد، الورد الذي وضف عليك عبادة وليس الورد كما مصطلح البعض. مالك؟ هذا أخص من الورد الذي قال هذا ورد. تحرير الورد لا بد منه. وقال أحدهم، وهذا يعنينا نحن، قال والله لقد كنت أقرأ القرآن مضغا، مضغت القرآن سنين عددا، والآن أقرأ القرآن ولله الحمد. إذن لما ارتقى في في في في في, في تلاوته للكتاب وإقباله عليه وتدبره له بدأ له ما كان يفعله. لون من لون اللوك شيء تتحول لعبادة أحيانا مع فقد سرها هذه الأشياء. وذلك ورد في الأثر يكتب من رجل ما من صلاته ما عقل منها، وفي رواية ثلثها ربعها سدسها، يعني حتى تتلاشى الصلاة. وقد يكون الرجل مع الرجل سيان في صلاة واحدة إماما ومأمون، وبين صلاتهما ما الله به عليم من الفرق. سترى أنوار السرائر بكتائف الظواهر إجلال لها أن تبتذل بظهور الإظهار أو ينادى عليها بلسان الاشتهار. هذا الشيء يسميه أهل العلم بالسلوك بالغيرة على الوارج النوراني. كيف هي الغيرة؟ وذلك ما سبقنا من ستر الخصوصية بظهور البشرية. الله ستر ما اختص به وليه بظهور أشياء تخالف، تبدو لك مخالفة لهذا السر المدعف. ستر أنوار السرائر بكتائف الظواهر، ومنها نور ذاته العلية المستر بهذه الظواهر المكونات التي عدم. والمديون يقولون هذه الأشياء أظهر من وجود الله تعالى. الله، هذا غضب يصل بالناس حد الظلمة وتلاشي ملكة الفهم. ما سمعه القرآن به صم بكم عمي فهم لا يرجعون، آية أخرى لا يعقلون. العقل فهم، والرجوع ذكرى وهي فوق الفهم تحول. والفاقد لهذه الملكات المدركة صم. شنو الأصم؟ من هو الأصم؟ الذي لا يسمع، والذي لا يسمع لا يتكلم. بإجماع الآن الأطباء والواقع، هل رأيتم رجل لا يسمع يتكلم؟ أبدا. فهذا معطل للسان لبينهما صلة وسر غريب. لذلك السمع يقدم على البصر في القرآن لأنه يجتمع مع حاجتين. فلن تجد أبدا رجل أصم بالمعنى لا يسمع ويتكلم. صم تعطل هذه الأجاشين، والبكم تعطل هذه الأجاشين نطقا إقراريا. إذا سمع استجاب ونطق وأقر. وعمي لا يبصرون، لأن آية الله ما سمعية وإما بصرية، لكن هذا التكلم منك هو الترجمة لهذين. تسمع وترى ثم تقر شهودا بالذي تأثرت به ليعلم عنك أو لينشر منك. هؤلاء الذين فقدوا هذه الأدوات اللي هي هذا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة تزيد لعلكم تشكرون بها ربكم عرفانا بوجوده وعظمته. هذا شكر الأدوات، شكر الهبات باستعمالها في هذه الوجوه من المعرفة خدمة واعتراف. فهم لا يعقلون، لأنه كيف يحصلون على العقل هذا المدرك السني في الفهم وأدواته معطلة. ولا يرجعون، لأن الإنسان إذا لم يعقل ويفهم لا يمكن أن يصحح مساره رجوعا، فيترك كبرياءه ويترك فساده ويرجع. الرجوع توبة، الرجوع إقلاع، الرجوع، لأن الرجوع حركة الذات والعقل، وعي الفكر بالحقيقة، وهذه مرتبة على هذه، لا يمكن للقوالب أن تتحرك بدون قلب. سترى أنوار السرائر بكتائف الظواهر إجلال لا أن تبتدل. الله لا يريد للسر أن يبتدل. من أن يبتدل؟ أن يضع موضوعا بين يديه لكل، وإنما جعلك الله في مقام امتحان حتى تجتهد في المعرفة فتصل إليها. لا يمكن للسر أن يفتضح، وهذه تسمى أهل العلم المضنون بها على غير أهله ويسخر منهم الجاهلون من المنتسبين المعرفة. إيش إيش المضنون بها على غير أهله؟ إيش إيش تقولون؟ خطأ. الكل يفهم القرآن ويفهم أسراره، الكل يستخرج الآيات من الآثار الموجودة في الكون، الكل يحس بقلبه إزاء جلال الله إحساسا واحدا. هذه الأشياء من الأنوار، لا ليست مطروحة على السطح، لا بد من أن تجتهد لتصل إليها، ومن غيرة الله عليه أنه لم يجعل هكذا مبتدلة صيانة لجمالها. وذلك قال سيدي ابن عصا الله في كتاب اللطائف في المنان: لا بد لوجد الحسناء من نقاب، ولوجه الشمس من حجاب أو سحاب. قال سيدنا كما نستر أحيانا جميلة تستر وجهها خشية أن يفتتن الناس بها، قال: تصان هذه الأنوار العلية الإلهية الجهة. أما الدنيا فمبذولة ومبتذلة حتى للحيوان، حتى للحيوان يرعى هذه الظواهر، بينما الأسرار محروم منها هؤلاء ومنعون منها إلا أن يدخلوا من الباب. سترى الله أنوار السرائر، ومنها أنوار العلم والإيمان والعرفان وإجلال الله وعظامه، وهذه الأنوار من بكتائف الظواهر، من أنك لا تستطيع أن تخترق هذه الكتائف إلا إذا كنت من أهل الاختراق. وسبق لنا ذلك العبارة: إنما الخرق بالخرق، تريد خرق العوائد أن تخرق العوائد وأنت لم تخرقها من نفسك. حتى في مقام الاستقامة، لأنها أعظم كرامة، فلا بد أن تخرق عوائد نفسك لتستقيم. وبغير اجتهاد لا يكون استعداد ولا إمداد. سنة الله: اجد أخي واجتهد وجاهد، عسى بفضل الله أن تشاهد. أمليت عليكم هذا النظم تعالي؟ نعم. الرئاسة قلنا السادس ولا الخامس عشر؟ السادس عشر. لا إله إلا الله. السادس عشر وفيه ثمانية، وسبقنا عنوان ويك. نعم. نعم. المقطع السادس عشر: حريري التي أسن ولا تقف بالأنوور. أنوور جمع نور، لا ندري هي سماعية ولكنها قياسية. التي أسن لعارض والتشهج، ما منه لا منك بدا لتسعجي. في ليل قبض قد يجيء المطلع أو المطلع، بنور أودع بسر يسطع، يكشف عن أثر أو وصف جلى، فلا تقف فيما ترى فتبتلى. قد صان جل سره أن يبتذل، بما ظهور لا يليق بالأجل. وعيد سيدنا وقد بنى لكم يعني شوي معاني. المقطع السادس عشر: حرري التي أسن ولا تقف بالأنوار. لا تقف عند الأنوار، ولا تيأسن إذا عرضت لك الأقدار. التي أسن لعارض والتشهد، ما منه لا منك، اشهد ما من الله إليك ولا تشهد ما منك له، بدا لتسعجي. في ليل قبض قد يجيء المطلع، في ليلة القبض قد يشرق عليك أنوار الإشعاج، بنور أودع بسر يسطع، يكشف عن أثر، الأنوار الكاشفة عن الأثر، أو وصف جلى، الأنوار الكاشفة عن أوصاف الله وهي أدق، وهي أنوار المعرفة، وأنوار الصور والأشكال التي تكشف بنور الشمس وغيرها. يكشف عن أثر أو وصف جلى، فلا تقف فيما ترى فتبتلى. بيش تبتلى؟ بالحجاب، إن تقف عند الأغيار وتنسى العلي الغفار. قد صان جل سره أن يبتدل، أنا سر المعرفة وسر العارفين وسيجون إن شاء الله بما ظهور مزائدة لا يليق بالأجل وهو الله تبارك وتعالى أو هذه المعرفة المتصلة به، لأن الانتساب يجلي الألقاب ويرفع إلى المراسيب العالية، هذه معرفته، فلا تقارن بها معرفة أخرى. ثم ننتقل لباب 17 وعنوانه أسرار الكشف ومحاذيره، أسرار الكشف ومحاذيره. إلى هنا وأنتم الآن ما أخذتم، استقيم في جلستي. الكشف تكرر مرات، الكشف ما به النور ما به الكشف، والكشف هو أثر النور لأن النور يكشف. وإذن الكشف ما تحقق بالنور، النور يزيل الحجاب يزيل الظلمة فينكشف، هذا الأصل. وسر الكشف سببه ومجيبه، كيف يحصل الكشف؟ إما عرفاني وإما غير ذلك. محاذيره بمعنى أنه قد يعرض في مقام الكشف العرفاني ما يجعل العارف محترسا غاية من أن يصد هذا الكشف عن كمال السير، لأنه أثر النور، أثر الأنوار الواردة عليه، يحصل بها كشف. تبسيط هذه الأشياء يعني في غاية الصعوبة، نحس هذا من أنفسنا والله أعلم. فيه عشرة من الحكم: أسرار الكشف ومحاجيره. الكشف يفتح الطريق، وقد لا تحسن الفهم فيه فيكون سببا في القطيعة والحجب، وهذه أشياء يرسلها سيدنا ابن علينا لأهلها، نسأل الله أن نكون منهم. نقرأ سيدي الآن ثم نقرأ الحكمة بعدها إن شاء الله. المقطع 7 بعد 10: طب. طب شحال الطاء حصي يعني 9 والباء 2 هي 10 8 حصين أو حب ياك حب حب ها 8 ولا عفوا شحال هذه كم الطاء كم 9 الطاء كم 8 ها حصي لا طاء 9 تسعة طال تسعة إذن نقول هنا الحاء حب حسن حب. المقطع 7 بعد 10: حب حبة كأحبة عندهم في اللغة، حبة حبه أي أحبه، هذا وارد في اللغة وفصيح وصريح، شوفوا التاج وغيره من كتب اللغة. به صنوف كشف أو ما قد حجب. المقطع 7 بعد 10: حب به صنوف كشف أو ما قد حجب، أي هذا الفصل فيه صنوف وأنواع من الكشف وصور أخرى من الحجاب أو الحجوب المانعة من الكشف، هذا هو موضوعه ومحوره. ثم الأبيات تتعالى كالتالي: دليله الولي وهو قد خفي، كما دليله خفي التعرف، كشف غيب ملكوت وحجب سر عباده لأمر قد وجب، تفديا من فتنة انقطاع والحظ في الوفاق ذو امتناع، مدخله يدق غيب عن مشهج إقبال خلق بشهود الصمد، معرفة ثم فناء ثاري بدفق تفك من إساري، حجب بالقرب وشدة الظهور أن يرى البطن وهو جل نور، حجب بالقرب وشدة الظهور أن يرى البطن وهو جل نور. ولت قرأن وخدتنا تقرأن بمعنى حديث هذا، ولت قرأن نورا نور أن أراه جواب من سأل هل رآه؟ لا تدرك الأبصار سر ذاته وإن رأت لا يأتي في مرآته. عيد المظلم السنة ثم ننطلق إن شاء الله. المقطع السابع بعد العصر حب، المقطع العاشر بعد المقطع السابع بعد العصر حب، به صنوف كشف أو ما قد حجب، دليله الولي وهو قد خفي، كما دليله خفي التعرف، كشف غيب ملكوت وحجب سر عباده لأمر قد وجب، تفديا من فتنة قصاعي، والحظ في الوفاق ذو امتناعي، مدخله يدق غيب عن مشهدي، إقبال خلق بشهود الصمد، معرفة ثم فناء ثاري، بدفق التفك من إساري، حجب بالقرب وشدة الظهور، أن يرى البطن وهو جل نور، ولتقرأ النور نور أن أراه، جواب من سأل هل رآه؟ لا تدرك الأبصار سر ذاته، وإن رأت لا يأتي في مرآته، جل في علاه. لو قرنا سيدي بباب السادس عشر ولا؟ السابع عشر هذا؟ السابع عشر، نعم. قرأ النصوص معي. قرأوا إن شاء الله على أجل. النصوص شوية. نزيد شوية. نقرأوا بسرعة. قرأوا هذه بسرعة إن شاء الله، لأننا لابد لنا مما ليس منه بد. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث جعل الدليل عليه. أولياء الله أدلاء عليه، ما في ذلك شك. وأولهم رسول الله يدعو إلى الله. ولذلك سيدنا ابن عطاء قال له سيبارك الله فيك حتى تكون داعيا إليه. تعالى الدعوة الخاصة سي مهرج بحالنا. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث جعل الدليل عليه، لأنهم هم دليله، هم من أدلته. والله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شاهدا، وشاهد في اللغة يدل على أمور. إن أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، وما قالش كمال شو الصلاة، شاهدا على أمتك بأنك قد بلغتهم، محتملة، شاهد بما بلغتهم بأنه بلغته بالكامل والتمام، شاهد بي أي عارف بذلك. قال شهد بي عارف، وما شهدنا إلا بما شهود بالشيء، العلم به والإقرار به والإفصاح عنه. وشاهد دال، ونسمية العلماء بالشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو ملائكته والعلم، فهم شهود وشهداء، والشهداء الدوال المعرفة. الله يريد منا أن نعرفه بالأدلة التي هي في خلقه، ومنها آياته المسموعة وآياته المصنوعة الموضوعة، ومنها الأمثلة الكمل الأمثلة، ومنهم رسول الله كان هو في نفسه آية على الله. حتى قال أهل العلم من المعجزات، من دلائل المعجزات ومن دلائل النبوءة، خلق رسول الله في نفسه، ذاك الشيء الكمال الذي اجتمع له كان من دلائل النبوءة. النبي صلى الله عليه وسلم يدل بنفسه على الله بهذاك الكمال قبل أن ينطق، ويرحم الله القائل ولم تكن فيه آية مبينة لكان مظهره ينبيك عن خبري. فصنع الله من السلام لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة قال فلما استثبته رأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب فآمنت، مجرد رؤية. لم يجعل الله الدليل على أوليائه إلا من حيث جعل الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد توصيله إليه. ولي الله خفي، والأدلة على الله خفية، ولذلك الذين الواصلون قلة، الواصلون قلة، وقليل من عبادية الشكور. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث جعل الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. قد يكون في العصر ولي ولا يعرفه الناس، وفي الحي ولي ولا يعرفه الناس، وإنما يهدي الله إليه من أراد أن يوصله إليه. كن متيقنا. لماذا؟ لأن الناس زاغت أبصارهم عن أن تقع الحق، نعيش في ظلمة. ولذلك تصرفون الظواهر عن الجواهر، تصرفون الظواهر عن الجواهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من المشاهد، مر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعدون مثل هذا فيكم؟ مش يتكلمون فيه، معناه مثل هذا. وكان سمينا وكان إلى آخره على هيئة الكمال الظاهري. فقال: هذا حري إذا خطب أن يزوج، وإذا دعاني استجاب له، أنواع من القبول بسبب الدهر. ثم مر آخر على عكس من صورته، فقالوا: هذا، قال: هذا لا يزوج ولا يصهر إليه ولا يستجاب لمقاله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قسم: والله لهذا الذي تحتقره خير من ملء الأرض من جهك. هذا رأي تعليم، ماشي هذا بالجاج بالك، هذا لا يعد هذا من باب الاغتيال بالك. سواء تمشي يقول له هذاك، يعني هذاك الرجل، هذا الكلم يسموه، ما سماه أحد في من في المبهمات فيما اعتقد الله أعلم. والمسألة لا تتعلق حتى ولو سمية، تتعلق بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إياكم ووضع المعيار في المفاضلة بين الرجال هو هذه الصور والأشكال. أبدا، هذا ميزان لا يمكن أن يقال فيه اعتدال، ليس ميزان اعتدال، ميزان اختلال. أن يعول في وزن الرجال على الظواهر. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه كان في صورته قصير نحيف ممحوش الساقين، في ساقه يعني ساق يقبلان على بعضهما، ساقاه في معوج جناب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ لي عود أراك من شجرة، عود الشجرة أراك. قال: فصعد فحرك الريح توه، فإذا بساقه محموش حكما يعني. فضحك بعض الصحابة للرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون منها؟ والله لا هي أثقل من أحد عند ربكم. إذن ماذا لاحظ النبي في الرجل؟ وقال سيدنا عمر بن الخطاب: يوم سعود كنيف ملئ علما، كنيف وعاء يكتنف علوما ملئ بها، خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولياء أخفياء، والله الباطن، ولهم من اسمه الباطن هذا اللون من ألوان السر في الاختفاء. شطر كمالهم بالظهور ما سبق أن نبهكم إليه من الأغيار وكثافة الأقدار وغيرها من أنواع الظلم. فكانوا يقول سبحانه لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث جعل الدليل عليه. الدليل عليه خفي، خصك لا بد من تستخرجه ولا بد من تقف عليه، معناه أنوار خفية لا يستخرجها أي واحد. في ذلك القرآن: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ أول ما يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم، لم ينظر إلى هذه الأشياء رغم قربها منه. هل شدة القرب أم لحصول المانع في النفس والحجوب فيها كما هو هنا؟ ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه، يريد أن يوصله إليهم فيدلهم عليه. وهذه حصلت في حياة ابن عصائل، كان يعترض على هذه الأمور التي هو مخرج في الدعاء إليها. وكانت بينه وبين أتباع ابن المرسي كلام ونفره ترتبت عليه خصومة. ثم قرر في الأخير أن يقطع هذه الوساطة وينزل. أين السيد المرسي؟ قال: في مجلس كذا. لا نسمع من الرجل، لماذا نسمع منه؟ قال: فلما سمعت قلت: والله إن هذه أنفاس النبوة، رجل يتكلم به. ونقل هذه الإقراء في لطائف المنن، هذه الترجمة لشيخه، لطائف المنن في تعريف بأبي العباس وشيخه أبي الحسن يعني الشاذلي، عرفها بالرجلين شيخه وشيخ شيخه، وكانوا مصطحبين في الإسكندرية، وكانت فترة مجيمة كانت قريبة من بعضهما. حصلت له هذا، كان محجوب عن هذا بألوان الجدل وما يقوله الناس. وكان هذا الرجل في غاية البساطة يعني أبو العباس المرسي، في غاية البساطة ولا يتدلل، حتى إنه كان بعضهم يقول له: أنا سيدي سأترك كل شيء وصاحبك يا ابني. ما كتب الله لك على أيدينا سيصل إليك، ابقى في حرفتك. فكان يصد الشباب عنه، وهذا من مجابه. جاء رجل يعني خليفة نائب من نواحي الإسكندرية وقال له: يا شيخ أنا أحس بوارد الانقطاع لصحبتك. فقال: يا ابني ليس من مذهبنا، ابقى حيث أنت وأقم حيث أقامك، وما قدر لك من قسمة على أيدينا ستصل إليك. هذا كان مذهبه رحمه الله. انتبه كيف ستر هؤلاء الناس وكانوا عاجين. ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. أسرار العباد هو أن يكشف لك أحيانا عن بعض الأشياء التي هي من الغيب، من الغيب عنك. ما يقول الناس فيك وما يبيتون وألوان المقر وما عندهم، والكرامة بنت المعجزة من هذا النوع. وربما حجب عنك هذه الأشياء القريبة في الناس، فكنت لا ترى شيء فيهم شيئا أبدا، حتى ولو كنت راقيا في مستوى عرفانك. وكشف لك أشياء بعيدة تصل إليك من واردات الغيب. بقير يقول ربما، ليش ربما، هذه إعجاز حرف جر يدل على التكسير قليلة وعلى التقليل كثيرة، إذا الأصل فيها هو التقليل. ورب للتكسير والتقليل كفت بما أو كف بما عن الحرف، وخص بالتنكير خاصة بالدخول على النكرات، وتكف بما يعني تكف بما لتكون مؤهلة للدخول على الجمل وتعطيل العمل، وعطل عملها الذي هو الجر، وهيئت لنا الحرف لا يدخل على الجملة. رب حرف، ها، والحرف من خصائص الأسماء تدخل عليه، خص حرف الجر مما تميز به الأسماء عن غيرها. فإذا أردت أن تدخل الحرف رب وتخفف إذا وصلت بما، ربما يود الذين كفروا قرأت ربما القراءتين سبعيتين. ربما أطلعك، فرب حرف جر وما كافة حرف زائد للكف. مكلف الشراب بمعنى شيء، ولكن أنا أخليه هنا تاع الإعراب المشتهر. ما حرف يكف عن العمل، والجملة هنا هي لا أطلعك على غيب ملكوته، الملكوت وما بعد من الملك والملك القريب. وحجبك عن الملك القريب استشراف على أسرار العباد. لماذا؟ لأنك لو فتح الله لك باب كشف في أسرار العباد لفتح لك بابا من الفتنة، ولكن هنا فتنة الانقطاع، فتشتغل بالناس فتدم بعضهم، وترى أن بعضهم أحق بأن يكشف، وترى في نفسك أنك مؤهل للأعلى، فتزكي نفسك وتنقطع ولو شهودا ولو في مشاهدية واحدة. فإذاك حجب عنك القريب وأنارك لك ما يسمى بغيب الملكوت. والأشياء فيها ما لا يمكن أن يقال لكم إلا أن إذا قرأتم طبقات أهل العرفان وطبقات السالفين فترى تجدون هذا اللون حاصلا وما في ذلك شيء. ولذلك قلت لكم أحيانا قد يفتح الله لواحد حتى عن أسرار العباد. سيدنا الشاصبي حين قال للولد: قم ليقرأ الذي خلفك، أولا تأدب لأنه كشف له عنه كذا فما فضحه. لأنه أنا شوف من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان طلاعه فتنة. هؤلاء كسيدنا الشاطبي رحمه الله كان في مستوى هذه الكشوف، حتى وقد اطلع الله على أن هذا جنوب ما قال له: لا نقرأ الذي خلفك، ففطن الرجل وذهب ليغتسل. فهمت عني؟ هذه الألوان هذا منهج في فهم الكرامة وفهم هذه الألوان من الكشف. وكم للصحابة من هذه الألوان يا سارية الجبل، كيف يحصل هذا الكشف؟ لعمر بن الخطاب وهو ليس معصوما ولا نبيا، هو ولي من أولياء الله، ومن يكون خلفاء أولياء فمن يكون، فمن يكون الولي؟ سارية كان قائد عسكري في ولاية من الولايات الإسلامية، وكان في معركة مع أعدائه، وذات لحظة وعمر بن الخطاب يخطب إذا به يقطع الخطبة يقول: يا سارية الجبل الجبل. هل قالها وهو لا يعلم؟ هل قالها وقت كشف؟ لما لكم تختلفون في هذا؟ رآه وقال وصله الخطاب وقال سمعت ذلك وانتحيت جانبه، فكان سبب نصره. ترى هذه الأشياء من هذا النوع، هذا هو غيب بعيد، وقد لا يعرف هذا الذي كشف له هذا الغيب الملكوتي بتكشف الله، قد لا يعرف ماذا يجري له، كما أنه لم يعرف الذي طعنه يقد جاري هذا سأكشف عنه. فصده الله عن معرفة أشياء فيها أسرار طويت قدره، قدر رب سره المجلل، فهو لا يفعل عما يسأل، لا يسأل عما يفعل، وهو عرف هذا ولم يعرف هذا، دي أسرار الله في قدره. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. عيد وعشوية سيد المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. يعني سيدنا ابن عصا الله له علينا فضائل كثيرة، وقبصته ما يمكننا نصبر، نصبر قليلا لعل الله أن يفتح ولو بمدد واحد. احنا لا نحزر فضل الله، وإذا سألتم الله فأعطيهم المسألة، ولكن نحن أعلم بنفوسنا الشحيحة التي ليست محلا لأي تنزل استعدادي، لأي تنزل، ولكن علمنا برفقه وعتقه ورؤوفيته ورحمانيته وبره المتزايد يفتح الشهية عندنا، يفتح هذا الباطن عندنا على أن نتلقى منه جل وعلا نورا يرفعنا من مستوى الانحطاط الظلماني إلى مستوى نورانية مشرقة، تفتح الطريق لنا ولأمة الإسلام، تدفع هذا اللون من ألوان العناء والفساد والشقاء والانحصار والاستغراق والاستغلاق والبعد عن الله. اللهم رد بنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا لما خلقتنا، ووفقنا لما به أمرتنا، واجعلنا من أهل طاعتك وحضرتك وتنزلاتك وبركاتك، وهب لأمة محمد ما يرضى به محمد صلى الله عليه وسلم به عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.